ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 13 من ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 25 من ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فإحنا دائما ما نعرف العلم أحيانا بطريقة كده غير مباشرة، بنقول إن العلم هو الأسئلة التي تعرض للإنسان في مسيرته أو علاقته مع الكون وبقية الأشياء. يعني إيه؟ يعني هو كل ما الإنسان بيقابل ظاهرة، الظاهرة دي بيسأل نفسه شوية أسئلة حواليها، سواء جاوب الأسئلة دي أو ما جاوبهاش ده بيبقى علم. إزاي؟ يعني هو بيبقى ماشي شايف في شجر ونباتات وبتاع، أكيد البني آدم فكر في الأول الشجر ده بيطلع إزاي، وبعد كده إزاي يعيد إنتاجه، وبعد كده الأمراض اللي بتعرض للنباتات وهكذا، لغاية ما نشأ في الآخر علم اسمه إيه؟ علم الزراعة. أكيد الإنسان من أول ما أنزل في الأرض حس إنه جعان فحب ياكل حاجة، بعد كده أكيد اكتشف الطبيخ خلاص. فالستات اكيد ما بتعرفش تطبخ من اول الخليقه، عندها نزوع، يعني هم عندهم استعداد خلق انهم يتعلموا الطبيخ، هم اللي طبخوا لنا كل الاشياء دي خلاص. كل الاسئله التي عرض لبني ادم متعلقه بالاكل والطعام دي بعد كده علمها السيده نظيره، عملت الكتاب بتاعها، فبقى كده احنا معانا ايه؟ علم اسمه علم الطبخ. قبل نظيره كتاب مشهور من اساسيات الفن يعني خلاص، معرفه مظان العلم نصف الاكل خلاص. طيب الأسئلة دي اللي أنا سألتها لازم أكون جاوبتها؟ لا، أنا ممكن أكون سألت كمية أسئلة كتير جدا وقاعد فاضي كده. طب حضرتك بتعمل إيه في العلم ده؟ والله إحنا بنجمع أسئلة. في أسئلة في علوم كتير جدا تلاقي نسبة الضبابية وعدم الإجابات كتيرة جدا، زي علم الأعصاب ووظائف المخ وبتاع، تلاقي الحتة دي بتعمل إيه؟ أكبر دكتور في الدنيا، والله علمك أبي. طب حضرتك مش دكتور؟ أيوة. طب أمال أنت دكتور ليه؟ عشان أنا ما أعرفش. يعني هو دكتور عشان ما يعرفش، عشان يقول لك طب المرض ده بيجي منين؟ أقول لك مش عارفين. مش عارفين. طب اسمه ايه؟ اسمه كذا. بيجي منين؟ مش عارفين. طب علاجه؟ ما نعرفش. المرض ده بيخف وبيظهر احيانا وبيختفي. عارفينه جه ليه؟ لا. طب عارفينه مش ليه؟ لا. طب وده مش علم؟ علم، ما احنا بنجمع الاسئله خلاص كده. طيب كذا في علم النفس، كل ميدان متقاطع النفس البشريه بالثلاث مساحات الكبرى اللي احنا قلناهم، اللي هم الافعال والاقوال او السلوك الظاهر يعني، والعمليات المعرفيه والعقليه، المساحه الجوانيه يعني، والمساحه الانفعاليه الشعوريه الوجدانيه. أي سؤال بيعرض للثلاثة دول مع تقاطع أي مساحة في الدنيا طلع علينا قسم من أقسام علم النفس. الجمعية الأمريكية، والجمعية الأمريكية لعلم النفس تعتبر من أشهر الهيئات، طبعا في هيئات كتير جدا دولية، لكن من أشهر الهيئات تقريبا هي يعني أتقل اسم في الأكاديميات النفسية، اللي هي اختصار APA اللي هي الجمعية الأمريكية لعلم النفس. بتقول إن هم عندهم 52 قسم، على السايت تفتحهم ممكن تلاقيهم 56، ممكن دلوقتي حاليا تلاقيهم 58 ولا حاجه، 58 ايه قسم. وما دام الجمعيه الامريكيه عملت لده قسم حاجه، قالت ده قسم، يبقى كده احنا ايه؟ يبقى هيتعمل له مؤتمرات وكتب باسمه، وهيتدرس باسم ماده معينه. يعني زمان بتعود علوم حاسب دول، الجماعه دول كانوا ملحقين بهندسه، كانوا ملحقين بهندسه، قسم كهرباء جوه هندسه كان ملحق بميكانيكا، كل ده كان جوه. لما الكهرباء زادت قوي فردوه لوحده، بعد كده لما الحاسب كتر قوي فردوه من كهرباء، ولما معلوم الحاسب دي كترت بقى ايه في ايه؟ تلاقي واحد سي اس، واحد اي اس، واحد دي اس، واحد اي حاجه اخرها اس. ليه؟ العلوم بايه يحصل لها تشقيق. طيب ايه الاقسام الاساسيه اللي احنا علم النفس بينقسم لها؟ بيبقى مساحتين، معظم العلوم تقريبا بتنقسم نفس الانقسام ده. ايه المساحه؟ مساحه نظريه ومساحه تطبيقيه. المساحة النظرية احنا بنقرر فيها قواعد أساسية، بحوث أساسية حوالين الظاهر الإنسانية بشكل ايه؟ بدون يعني احيانا بدون غرض. يعني ايه بدون غرض؟ اللي هو القسم الأساسية للأبحاث العلمية. في احيانا الناس يقولك ايه؟ بحث أساسي، يعني ايه بحث اساسي؟ احنا عايزين نعرف الدم مكون من ايه، هتعمله بايه لسه مش عارفين بس احنا بنعمل ايه؟ بحث اساسي. فده نقدر نقول عليه بحث ايه؟ بحث اساسي بس في الغالب نظري. يعني احنا عايزين، هل ده حد سالك سؤال تطبيقي فانت رحت عشان تجاوب له رحت مجاوب عملت بحث؟ لا، لو هو كده يبقى بحث ايه؟ تطبيقي. خلاص كده؟ يبقى احنا عندنا القسمه الكبرى علم النفس النظري وعلم النفس تطبيقي. علم النفس النظري ده رصوا معانا اسماء، يعني معانا علم النفس العام ده المدخل، علم النفس الارتقائي او النمو او التطوري، ثلاثه الاسم اسم العلم واحد. علم النفس العام او احيانا بيسموه مدخل علم النفس. كل اللي احنا هنقوله ده لغايه 8 عناوين او 10 عناوين كلهم داخل الاسم الكبير بتاع علم النفس النظري. يبقى علم النفس العام او مدخل لعلم النفس. علم النفس النمو اللي هو بيسموه الارتقائي او التطوري، وهنفصل طبعا فيهم كلهم دلوقتي. علم النفس الاجتماعي، علم النفس عبر الثقافي او عبر الحضاري، علم نفس الشواذ. كلمة شواذ هنا هي ترجمة يعني مربكة، مش شواذ يعني شاذ جنسيا، لا، شواذ يعني abnormal، يعني المرضي او علم عدم السواء، عدم السواء النفسي. بس هم احيانا بيترجم فيعني يجب ان ينص على هذا، ان هو عشان الناس بس ايه يبقى فاهم ان ده بيتعامل مع ايه، والا اضطراب الهوية الجنسية او اي مشاكل متعلقة بده، ده مبثوث في كثير جدا من اقسام علم النفس. علم النفس الفسيولوجي، علم نفس الحيوان او احيانا بيسموه علم نفس المقارن، اللي هو ايه، احنا بنتعلم والقطط بتتعلم. يعني حضرتك لما بنسيب قطه في متاهه ولا فار عزكم الله ولا ارنوب بيتعلم، وحضرتك برضو لما بنسيبك بتعمل حاجه بتتعلم. ايه الفرق بين تعلم هذه الكائنات، الدولفين، الاخطبوط، ناس افاضل، الاخطبوط ذكي جدا بل يكاد يكون اظن يعني بيصنف أذكى سلوك حيواني على الإطلاق الأخطبوط. طيب هو بيعمل العمليات العقلية دي إزاي، يتعلمها إزاي، أنت بقى بتتعلم إزاي، هم بيتعلموا إزاي، وهكذا. طيب ده مثال لأمثلة جوه ما يدين قسم علم النفس النظري. طب علم النفس التطبيقي، في الغالب أي فكرة ممكن تخطر على بالكم في الغالب هتلاقوا لها قسم. أي فكرة، يعني مثلا علم النفس التربوي، احنا عايزين نربي عيالنا فعايزين نعرف إيه حاجات كتير جدا حوالين التعلم والتعليم والتدريب. ايه الفرق بين التعلم والتعليم والتدريب؟ ايه العمليات المعرفيه المختلفه؟ احنا بننسى ازاي؟ احنا بنفتكر، وهكذا. بس جوه التربيه، جوه العمليه التربويه، تمام. في علم عندنا علم نفس تربوي، عندنا علم نفس العسكري. دلوقتي الدول وهي بتحارب بعض لا تكتفي فقط بالحرب العسكريه، بل اخر حاجه بتلجا ليها الدول هو الارتطام العسكري. طب هو اول حاجه بيعملها ايه؟ حروب بكل انواع، في مثلا حروب ثقافيه، في حروب مش عارف ايه، منها من اهم الادوات اللي بتستخدم على اطلاق علم النفس العسكري والاعلامي والسياسي وعلوم اخرى. فعلم علم النفس العسكري بالناس بتدرس، ولا احنا هنقول التفاصيل بعد كده؟ لا لا، احنا انتقلنا تربوي تطبيقي، العسكري تطبيقي، علم الصناعي، علم النفس الصناعي والتنظيمي او الاداري لاسم تربوي تطبيقي، العسكري تطبيقي، الصناعي والإداري والتنظيمي تطبيقي، علم نفس السياسي تطبيقي، الجنائي تطبيقي، الإكلينيكي أو الإكلينيكي تطبيقي، الإرشادي تطبيقي، الأسري أو العائلي تطبيقي، الرياضي تطبيقي، الصيدلي تطبيقي، البيئي تطبيقي. يعني حط علم كلمة علم نفس علم نفس التجريبي تطبيقي، علم نفس التجريبي تطبيقي، علم النفس التجاري، علم النفس القياسي النفسي، علم النفس الهندسي احسن ناس ده تطبيقي طبعا. احنا هنتكلم عن حاجه اسمها علم النفس الهندسي. ايه ده حضرتك ليه متحرج؟ احنا لوحدنا يدرسونا لوحدنا يا فندم. شوف الامراض اللي بتجيلنا، احنا بننكد على الناس ازاي، احنا بنخرب الكوكب ازاي، وهكذا. احنا مهمين قوي. طيب بالترتيب، علم النفس العام او علم النفس العام او علم، طبعا احنا غير اللي احنا قلناه ده في حاجات تانية، بس ايه علم النفس اللغوي، علم النفس اللغوي وعلم النفس المعرفي معانا يعني كل ده بس في التفصيل احنا هنعرض ليهم اللغوي اللغوي اتاكد لك احنا قلنا هنا 8 وقلنا هناك كام 16 ولا 18 كتير احنا قلنا في التطبيق طيب اضيف للقسمة بتاعت علم النفس النظري علم النفس اللغوي وعلم النفس المعرفي ماشي كده عبر الثقافي او عبر الحضاري كروس كالتشر علم النفس اللغوي اللغوي مش اللغوي اللغوي يعني لغة اللغوي يعني من اللغو ان انت بتلغو يعني بتعمل حاجات ملهاش اي قيمة لا ده مش ده موجود جوه اضطرابات الكلام يا فندم طيب فعلم النفس علم النفس العام ده هو المدخل يعني احنا لو عايزين صدمه في الدوره دي في اني قسم من اقسام علم النفس علم النفس العام ليه ان احنا بنتكلم على مدخل مبادئ عامه للعلوم وعايزين نعرف الناس ب السلوكيات الأساسية أو الدوافع السلوكية الأساسية للإنسان أو حتى المصطلحات الأساسية المستخدمة في علم النفس فحضراتكم المفروض في نهاية الدورة إن شاء الله ودنكم هتسمع حاجة اسمها السلوك حاجة اسمها المثيرات حاجة اسمها الاستجابات حاجة اسمها الحاجات حاجة اسمها الدوافع حاجة اسمها حيل التوافق حاجة اسمها وهكذا اللي هو إيه يعني الخريطه المفاهيميه او الاصطلاحيه الاساسيه في علم النفس ده بنعرض ليه في علم النفس في علم النفس في علم النفس العام في علم النفس العام يعتبر ايه مدخل للتعريف بمعظم المصطلحات او المظاهر او المظاهر السلوكيه الاساسيه عند الانسان طيب لو حد عايز يتعرف على مدخل لعلم النفس العام الكتاب اللي احنا حلنا عليه المحاضره الاولى والثانيه تقريبا اللي هو ايه مدخل لعلم النفس اللي هو بتاع الزغلول والهنداوي فحلنا عليه قبل كده خلاص الكتاب ميزته ان هو شامل معظم فعلا القضايا او المصطلحات بحيث انت لو قرأته يعني احنا قلنا ان في كتاب لغته ابسط اللي هو اصول علم النفس بتاع الدكتور احمد عزت راجح الميزة الاساسية بتاعته ان هو لغته بسيطة مش لغته بسيطة يعني بسيطة سهلة لا كمان لغة يعني لغه جميله يعني فيها قدر من الادب في اللغات الثانيه بيبقى حد بيكتب لغه ايه صحيحه بس مش حلوه طيب القسم الثاني اللي احنا قلنا عليه هو علم النفس النظري علم النفس النمو او يسموه احيانا الارتقائي او التطوري الاسئله بتاعت ان بني ادم احنا اي بني ادم بنسيبه قدامنا بينمو فاحنا عايزين واحد نعرف يعني ايه نمو ليه لان النمو ده بيتشابه مع اشياء اخرى يعني ايه نمو يعني ايه نضج هل النمو ده او النضج النمو والنضج والتعلم العمليات دي ليها مراحل طبيعيه المفروض ناس تمر بيها لو واحد ما مرش بيها بنعتبره مش طبيعي يعني انا عندي طفل المفروض الطفل ده هيمشي وهيتكلم وهيضحك ومش عارف ايه اللي ما يعملوش اقول ان ده مش طبيعي خلاص طيب وانا بدرس ده عايز اعرف السيكولوجيا الجنين والحمل ايه اللي ممكن ياثر على نفسيه الطفل قبل ما تولد بسم الله الرحمن الرحيم كده يعني ايه اللي ممكن يضايقه قبل ما يجي يعني يا بيه احنا لسه هيجي ويتضايق لا انتوا ممكن احنا ممكن نضايقه يعني في امراض كثيره جدا بل تشوهات تعرض للاطفال سايكولوجيه وفي المعرفيه وادراكيه بسبب سلوك الام يعني مثلا ادمان الخمور الافراط في التدخين مش حاجات كثيره جدا ممكن الام تعرضها لنفسها تؤثر تاثير عميق دائم على الطفل الام لو تعرضت لشيء مزعج جدا او مجهد جدا او بتاع الطفل بيمر بنفس لو الام دخلت في نوبه اكتئاب حد مش عارف ايه حاجه اي حاجه لغايه ان هي توصل للكيمياء بتاع جسمها ده هيأثر على كميه الطفل لانه الطفل تقريبا هو وحده يعني ملحقه بهذه الام طيب المراحل اللي احنا بنمر بيها كل مرحله لها تصور سيكولوجي فاحنا مثلا في الرضاع دي احنا شكلنا ايه طب احنا لما بنبقى خلاص اتفطمنا شكلنا ايه الطفوله المبكره شكلها ايه الطفوله الوسيطه الطفوله المتاخره مرحله المراهقه الوسيطه المراهقه المتاخره الشيخوخه لو جت قاعد يقول لك ايه ده يعني ايه لو جت لان في عند ناس كتيره جدا مش لازم فيها دي حاجه كويسه جدا علم انه النمو بيفيدها للدارس او المطلع عليه ان هو في حاجات الناس بتتصورها حتميه علم النفس بيقول لك لا دي يعني مش حتميه ولا حاجه انت اللي متحكم فيها يعني متحكم فيها بنسبه كبيره يعني حد من اساتذتنا كان بيدرس لنا تربيه رياضيه واحنا في هندسه كان في دكتور محمد صلاح قراع العلامه كان بيدرسنا تربيه رياضيه من كليه التربيه الرياضيه واحنا في هندسه كنا واخد مقررات ثقافيه من بره الكليه فهو كان بطل عالم في السباحه بطل عالم في كمال الاجسام واستاذ دكتور في السيولوجي كان حد اي طلبه في اول مكان يخش هندسه كان يدي المحاضرات كان بيبقى فيه تنبيهات كتيرة جدا ان فيه دكتور جاي من تربية رياضية ما تغلسوش على اي حد من بره الكلية ليه لانه لو حد شافه وكان سنه حاجة 40 سنة لما كان بيدرس لي حاجة 40 سنة اي حد يشوفه يقوله في اخر العشرينات ليه هو بطل عالم عسكري سباحة بطل عالم عسكري كمان اجسام بطل عالم فهو اصلا تكوينه الجسماني بطل عالم فالراجل في غاية الكفاءة البدنية وما لهوش اي اثار اجهاء يعني هو كمان من اسره يعني من اسره بيت كبير في اسيوط يعني فهو من الناحيه المعيشيه ومن ناحيه قبل كمان يعني في ناس يكون ايه اتكحرت قبل ما يبقى لا ما اتكحرتش هو راجل خلاص حتى يعني من طريف ما روي لي عنه كان حد من اخواننا صديقنا في تربيه رياضيه حد من الناس المتقنه جدا لفنونه يعني كان برضو بطل جمهورية مصارع روماني وجمباز ومصارعة زراعين وحد كان تقيل جدا فمن الناس وكان صديق ليا ووالده صديق والدي فبكلمه بقول له محمد صلاح قراع جاي يدرس لنا النهاردة وقال لي حد اتخانق معاه من الطلبة لأن أحيانا لما كان يخش المدرج ويروح يقعد على البنش عشان يدرس فالطلبة بقول له انزل وبلاش الحركات دي لأنه طلبة رابعة بيروحوا يعملوا كده في طلبة احنا كنا ساعتها بناخد المادة دي احنا في تانية فأي طالب في هندسة في طلبة بيبقى يقعد هندسة أنا قعدت في هندسة 9 سنين ففي طلبة بيبقى 10 سنين الله يرحمه دكتور عمر خطاب كان يقولك الخبر الروس فتلاقي طالب بالنسبة لما بنت جديدة بتخش هندسة عيني لما تشوفه عمه يا بنت اسأليني لا أنا زميلك في الكلية مش لدرجة إن إحنا حضرنا كل هذه البطولات في الكلية إن إحنا يسألي عمه في الكلية خلاص فكانوا بيفتكروه طالب الشاهد النهارده هذا الرجل محمد بدوي قال لي ان دكتور محمد صلاح قراع من الناس المعدودين على الايدين في العالم اللي جالها شد عضلي رباعي وما ماتش بيه معظم السباحين في العالم بيموتوا بشد عضلي رباعي معظم السباحين بيموتوا غرقانين بشد عضلي رباعي ايه الشد عضلي الرباعي هو ده السؤال خلينا نسال الاسئله العضليه ايه الشد العضلي الرباعي حضرتك احيانا وانت نايمه تقومي تلاقي رجلك ايه شد جايلك فين شد عضلي فين في السمانه ايه السمانه بنت ايه السمانه دي او لما تنزل تبقى تقول ايه انا هتحول الى الانسان البطه السعيده اروح اتدرب سباحه اول ما تنزل حمام سباحه هو ايه اللي حصل ارجع رجليك الاثنين طبعا انت ما بتعملش اي مجهود واول بدلين انت خلاص وانت اول مره تتساب في وسط مفيش اي ارض مفيش اي حيطه يجي لك شد عضلي ده شد عضلي ايه لا ده السمانه بس وشوفوا بيبقى مؤلم قد ايه حظك بقى العسر لو انت جالك شد عضلي في السمانه وفي الرباعيه في نفس الوقت الرباعيه اللي هي اكبر عضله في الرجل والرباعيه الاثنين عشان يتفكوا عكس بعض يعني انت لما بيجي لك شد في السمانه بتعمل ايه مفروض تجيب وش رجلك وتشده على نفسك كده وتسيب رجلك مستقيمه وتعملها ايه اللي بيحصل هو ايه اللي بيخلي العضله تشد اصلا حمض اللاكتيك اول ما العضلات بتتنفس تنفس لا هوائي فلما يوصلهاش اكسجين بقدر كافي يتراكم حمض اللاكتيك عليها لغايه ما ايه اللي هو بيسموها هيتنج زول توصل لمرحله ان انت ايه بقيت خشبه خلاص فانت لو عملت كده فتره وبتاع ممكن ايه خلاص تفك وانت بتعمل كده بتشد الرباعي لما تيجي تفك الرباعي فكها ازاي عكسها تفك تشد السمان كده عضلتين شدي حظك عسر تكون سباح فالسباح بيشغل عضلاته كلها هو بيسبح يجيله شد عضلي في بطنه لا ما اعرفش حد تعرض ليه ولا ده هو نادر بس ايه اللي هو انت ممكن لو محدش فهمك ايه اللي عندك ممكن تموت ليه شد عضل البطن لوحده ليه لانه يعني شد العضلي بيخليك تقفل كده العضله البطن بتشد لجوه فممكن توقف الحجاب الحاجز فما تتنفس فطبعا افرد نفس ازاي عايز حد يعمل لك تجيب جسمك لورا كده او حد يجيب يقول لك امسك رجلك بطرف رجلك وشد نفسك عشان عكس اللي هو يشد السمانة والرباعيات. فانت كده ايه تكمل بقى ده وانت بتتحاسب ان شاء الله تفك عضلاتك معايا خلاص تكون الملاكين. السباحين بقى بيكون بيتنيل على عينه بيعد المنش ما يسيب المنش يروح قال لك انا اعبر المنش اعبر يا اخوي وهو بالسكة سمانته رباعيته بطنه حاجاته حاجاتك شدت يلا في المية يموت. ليه؟ هو سباح بس ما مش بتاع فسيولوجي مش بتاع علم مش بتاع تدليك مش بتاع علاج طبيعي ما بيعرفش يفك نفسه فبيموت. محمد صاحب جاله شد رابع بس هو استاذ اصلا نظافة اعضاء وعضلاته وبتاع فهو عارف كل واحد بيفك ازاي ونفسه طويل ياخده كويسه فثبته الانفعالي كويس نزل كتم نفسه وقعد فتره طويله تحت الميه فك كل واحده لغايه ما وصل لمرحله انه يعرف يكمل وراح يطلع تاني. فمحمد بيقول لي ده من النوادر اللي على الدكتور. شاهد الراجل الدكتور كان بيقول يعني بيبدا المنهج كان بسؤال كامل تام بيكمل فيه المنهج كله بيقول ايه هل في اشياء ممكن ايقافها في الجسم البشري. فبيسال سؤال الشيخوخه الشيخوخه نعرف نوقفها ولا لا. فاحنا كنا بنقول له لا الشيخوخه مستحيل توقف بل هو النص النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء الا وله دواء علمه من علمه وجاله من جاله الا الهرم الشيخوخ. فهو احنا كلنا قلنا له لا ما ينفعش وبتاع قال لا ينفع. فقلنا له لا ده مخالف الحديث. قال بس اسمه اصبروا عليه. قال هو انت هتأخره يعني انت لما يكون سنك 80 سنة هتكون مأخره 25 سنة يعني نفس الاعراض اللي بغيرك بيحس بيها انت مشفتها 25 سنة فانت هتعيش كم سنة. فانت ممكن لو انت عشت 60 65 سنة 70 سنة هتبقى قاعد لاخر حياتك اخر حياتك بدنيا بتجري وبتثبت وسباحة وتعمل كل أنشطتك الحيوية وبكامل تركيزك وكذا ومعظم الأمراض الأساسية المتعلقة بالشيخوخة ما جاتلكش وتموت وانت سليم. عشان كده اليابانيين هو الحج سنه كامل اللي بيجري ده 100 سنة طبعا حج اللي زيك يعني المفروض يكون في البيت تلطفا يعني المفروض الناس بتموت في السن ده ولا ايه تلاقيه ماشي وبيجري بيجري انا لما بجري بيجيلي كرامب. انت تقعد على حيلك شويه. هو موقف معظم عمليات الهدم الطبيعيه في حاجات ما بيوقفهاش بس ده معناها ان هو ايه عايزينه يعيش 180 سنه عشان يعاني من هذه الاشياء مش هيعيشهم. فانت كده تقريبا وقفت 80% 85% من اثار الشيخوخه. ففي علم الجانب السيكولوجي بقى بيقول لك ايه الراجل الاول لا ده مقرر التربية الرياضية في الدورة الجديدة إن شاء الله. خلاص والله الشيء بالشيء يذكر هو في في في في في في شريط كان قراءة لكتاب اسمه الأربعون الرياضية. عارفين الأربعين النووية بتاعت الإمام النووي؟ في حد مؤلف كده كتاب اسمه الأربعون الرياضية فضل الرياضة في الإسلام والحث عليها وبتاع لأن الناس إحنا فعلا بنتساهل جدا في ده مع التركيز. لا هو جزء من مقاصد الشريعة ان احنا نحافظ على البدن بتاعنا يعني. موقفه في مصر؟ لا ما انت لو وقفتيه هتموتي على المحور يعني ما يعني ممكن هتموتي بصحتك يعني هو بس اللي قدر اضمنه لك لكن الدايري ما اعترض على القدر. لا هو في مصر لا لا ما لهوش دعوة برضو لا لا لا لا هو ما كان عايش في مصر وبصحتك الراجل زمان ومات دلوقتي. ربنا يحفظه ويبارك فيه. هو الناس تقيله في مجاله يعني سواء الدرايه وروايه يعني. خلاص طيب. فهو احنا الجانب السيكولوجي في واحد يقول لك ايه هو الراجل اول ما بيبقى بيوصل مسن بيبقى ايه رغاي وبيبقى صداع وبيزعق كتير ومش طايق حد وبيبقى عقله صغير بيبقى يا ما صغرنا زي ما كبرنا. امي كانت تقول لي كده ولا ايه اللي بتقوليه يا ماما ده. الامثله اللي هي المدمجه الكثيفه ما كبرنا زي ما صغرنا ايه قال لك ممكن تقولي اللي انت قلتيه. لو يعني الانسان لما بيكبر بيرد الحاله الطفليه تاني وهو يعني مصداق لقول الله عز وجل في القران. فالشاهد ان هو الصوره اللي لا مش كل الناس في واحد سنه 65 سنه وتلاقيه شغال وأنشطة وبيدير عمل إذا ما طلعش على المعاش لا ما هو ما كانش شغال شغل نظامي أصلا يعني كل يعني هو يعني مش منكد على مراته وبيقول لها أنتوا ليه ما مسحتوش الزيق البرتقاني اللي في الناس بقى إيه لأنه ده بيبقى جانب سايكولوجي مش هو ما تجنش ولا حاجة ولا يقول لك إيه يعني الحاج يعني ربنا يحفظه يعني لا هو وربنا يحفظه بس ما تجنش ولا حاجة زي البنات لو حد والدها كبر في السن شوية وهي يكون البيض فضي عليهم شوية وهي صغيرة شوية لو اتجوزوا راحة فين يا بابا شيخ العمود. مين شيخ العمود؟ لا هو مش شخص ده كونسبت يعني قصه بقى عشان نفهمه وبتاع. وليه ما نخلينا في اللي احنا بنعمله والبلد غير امنه يا حاج؟ طب ما احنا ما انت عشت لغايه هذا العمر في هذه البلد ونجوت، ما احنا ممكن ننجو برضه عادي يعني. ما انت جربتها ونفعت، ما ليه انا بقول لك ممكن تتخبط، ما حضرتك تنزل الشارع برضه ولا ما نزلتش، ولا انت بتعمل من ثانيه ابتدائي قاعد في البيت وهكذا خلاص. فهو يقول لك لا الجانب السيكولوجي ده مش حتمي. مش حتمي يعني؟ لا لا مش حتمي ولا حاجه، في اعراض كثيره جدا فممكن نفسيه المسن ده نحيدها. فعلم نفس النمو اختصارا بكل مراحل الارتقاء الجسماني والسيكولوجي الاثنين بيدرسهم مع بعض. ايه الحاجه اللي بيبقى عينه على الجانب البدني؟ انت تمام في البدني، الجانب السيكولوجي اديت ولا ما اديتش خلاص. ده طبعا بيرفع عن الناس حرج كثير جدا في مسائل، في زي حاجات زي المسنين وحاجات زي المراهقه. واحد يقول لك ايه دلوقتي بنت داخله على سن المراهقه، يا حاج سن المراهقه ده مش حتمي، مفيش حاجه في حضارات ما بتمرش بسن المراهقه والله قولوا المصحف دي بدعه يعني دي متعلقه بفساد حوالي احوال الناس، كما قال الامام مالك يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. ليه؟ واحد يقول لك ايه يعني مش انا مش لازم انحرف وبعد كده اقعد اعربد فتره وبعد كده ارجع اتوب؟ لا يا حاج دي افلام الابيض واسود. يقول لك سنه دلوقتي مراهقه بتاع، طب يعني لو مات ايه الملائكه هيقول لك لا سيبه مراهق. ما مراهق يعني بالغ، يعني بالغ يعني يتسال. انت ليه محسسني ان هو يعني ادبي ما يتسالش؟ هيموت ويتسال خش النار. ليه انت متصور انه مش هيحاسب على افعاله؟ فبالغ ده يعني مراهق يعني بالغ، بالغ يعني مكلف، مكلف يعني معاه مناط التكليف وهيسأل خلاص. امال ايه بقى المراهقه دي؟ ده بامراض اجتماعيه مما افسده الناس في الاجتماع البشري. يعني ممكن الولد والبنت اجي الاقيه في سنه 15 سنه كده عاقل ومتزن ورزين ومش في عشان كده ميزه البحث اللي هو عبر الثقافه لما نيجي نتكلم عليه عبر الحضاري والانثروبولوجي، ان هو في حضارات ومجتمعات يروح الباحثين الغربيين اعمل دراسه هات لنا يا ابني بنات في سن مراهقه اللي هو ايه؟ يقول له السن كذا اللي بيعملوا فيه كذا، يقول له لا ما عندناش حد بيعمل حاجه يعني هم ما بيتوتروش لا دي عندها عيال دلوقتي هتتوتر ايه؟ يعني يعني هي ام عندها 3 4 عيال وهي عندها 15 سنه، فاللي هو ايه؟ اول ما تقابلها تقول لك خلاص احنا كبار احنا سايبين للناشئين، الناشئين دول سنتين يا حاجه كده في المجتمع. المجتمع هو اصلا مجتمع ناضج، ناضج من الناحيه البدنيه من ناحيه العمل وبتاع. فتقسيم الاعمال البنت اللي سنها 9 سنين دي خبره مهوله، راحت وجت وراحت غابات وطبخت وقتلت حيوانات وقدرتها البدنيه مش خلاص. فدي ممكن تتجوز 9 سنين 10 سنين سنه كمان يبقى معاها عيل سنتين، حطوا بقى عيال كده في 15 16 سنه تلاقيه ماشي معاه ايه لما صلى على النبي قرطه عيال وده لو اتجوز واحده. ومجتمع الانثروبولوجي بيقول لك ان العالم فيه كل صور الزواج الممكنه، في مجتمعات تعدديه بدون حدود يعني الراجل يتجوز اي عدد من الستات، وفي مجتمعات محدوده زي الاسلام ممكن الراجل يتجوز 4 على ذمه واحده، وفي مجتمعات واحده مان تو مان عارف اللي هو المراقبه اللصيقه في الملعب تروح كده هي معاك تروح كده هي معاك. وفي حضارات تعدديه عكسيه، ست تتجوز كذا راجل بدون حدود، وفي محدوده في نطاق قرابي. اي ممكن حاجه تتخيلوها الشياطين لم تترك شيء لبني ادم الا ادخلتهم عليه خلاص. ففي كل ده موجود في الانثروبولوجي. فالحضارات دي ما فيهاش مشاكل مراهقه. ليه؟ ما هو الولد سنه 16 سنه ده رئيس القبيله، ده رئيس القبيله يا فندم، ده خد 4 5 معارك اللي هو انت تكون بتقفل بيس مش عارف مهتم يقول لك ايه انا النهارده البنات مثلا جايبين لعبه بيحطوا مكياج العروسه وبتاع، الثانيه بتقتل وحوش بتطارد افيال في الغابه حاجات كده. فاللي هو ايه الحضاره مش زي احنا بنقول سيدنا عمرو بن العاص اتجوز وعنده 10 سنين فهو اللي هو 10 سنين سن عمرو العاص مات سنه حاجه و60 سنه ولا حاجه يا لهوي يعني الراجل ده قعد 50 سنه راجل 50 سنه راجل يعني ايه راجل متجوز ومخلف وبيحارب وينكد على الناس ويكفر ويسلم ويروح تجاراته وبتاع. سنه كان كام لما عمل الكلام ده؟ 14 سنه سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل اعلم امه محمد بالحلال والحرام رضي الله عنه، توفي في طاعون عمواس، توفي عنده حاجه 30 سنه. ابنه كان بيحارب معاه في المغازي ابنه 33 انا اتجوزت انا عندي 34 سنه انا وابني ما نجتمعش في معركه ابدا ولا حتى في ماتش كوره مفيش معارك ايه اللي نجتمع فيها انا منا ما يكون في معركه اكون انا خلاص جالي شد عضلي وكرامبو مركين لي محاليل وهو الولد هيكون بيلعب في الكوره مع الاولاد او يكون شاب عابس يعني فاللي هو فكره ايه لا ده مش حتمي مش حتمي المراهقه لا مش حتمي المراهقه مش حتمي الشيخوخه بالمعنى اللي هو نفتح يلا عايا بقى افتح يا ابني سرسوب اخر لا علميا ده يدخل هواء فاحنا بنتكلم على التنفس انت بتتكلمي على الطراوه يعني مفهوم مختلفين انت حاسه ان عايزه كده كفايه هو لما هي تعترض تاني نبقى نفتحها تاني الفصل ده مشاغب الصف ده مشاغب من الاول انا قلت طيب هو في سؤال اتفضل انهي من المجتمعين هو الاصل يعني في السؤال ده يا سلام حلو قوي السؤال ده بيقول لك مين انهي مجتمع هو الاصل انهي هو الاصل احنا بنقول ايه بنقول سبحان الله العظيم الاشياء على ما خلقها الله عليه يعني ايه الانسان ربنا خلقه بينضج وبينمو يعني وخلقه بيتجوز وخلقه بيخلف فالاشياء الطبيعيه هي دي الاصل الاصل ايه معنى ان انسان بلغ في الذكور ممكن يبلغ من عنده 10 سنين ونادر واحنا طالعين لغايه 15 الشرعي طبعا الفقهاء بيضطروا ان هم يحددوا سن شرعي عشان ايه يجري عليه بعض الاحكام وحاجات قضائيه وحاجات مش عارف ايه يقول لك 15 مثلا خلاص الفتيات ممكن يبلغوا قبل الذكور فايه معنى ان واحد يبلغ هو عنده 10 سنين احتماليا لغايه 15 في الغالب اهل المدن بيتاخروا شويه 15 الصحراء والبدو وبتاع لا ممكن تلاقي 10 سنين مع اربع عيال خلاص ده بلغ واتجوز يعني ما لحقش يفكر ان هو بلغ ولا ما بلغش خلاص وبنت سنها 9 سنين هي بلغت تقعد لغايه ما سنها حاجه و20 سنه عشان تتجوز طب هو الوظيفة دي بغض النظر عن الحاجة النفسية والاجتماعية ومش عارف ايه الوظيفة البيولوجية هو ده هيعيش ازاي كده وهي هتعيش ازاي كده ده انا مخطط مخلف مربي قطتين عندي في البيت عصافير ملونة اول ما اجيب عصفورة اجيب لها عصفور واتجوزوا بعض عشان يملوا البيت صوصوة وصدعوا اللي جابوني خلاص وهكذا فمين اقرب للفطرة من ناحية لا هو يتجوز على طول المشكلة فين واحد يقول لك ايه طب يعني احنا نعمل ده في المجتمع بتاعنا لا طبعا ده هتحصل كارثة ليه لان احنا لو جبنا دلوقتي شاب سنه 25 سنه طفل بريء طفل بريء من ناحيه ايه من ناحيه الفوارات الذهنيه طب بنت لا احنا معاك لغايه 45 سنه برضه طفوله بريئه ايه من ناحيه ايه الطفوله لا يعني اللي هو ايه السيده هاجر عليها السلام مرات سيدنا ابراهيم خدها وهي والده غديت الواد وراح حطها في الصحراء ومشي هيقول لك قاسي القلب سيدنا ابراهيم لا هو يعني هو امر الهي والامر الالهي متعلق بالسنن الحياتيه يا اخوانا هي تعرف تعيش في المحيط بس بصعوبه هو ما سابهاش تموت فهي تعرف تهندل امورها في هذا في هذه البيئه الايه الصعبه فيعني انا دايما اقارن امي بجدتي بعماتي الكبار اللي انا ادركتهم باخواتي الصغيرين باولاد اخواتي لا مأساة مأساة والمصحف يعني أنا تيتا الله يرحمها أم أبويا مخلفها مثلا 12 عيل ولا حاجة لياقتها البدنية يعني لا هي إيه هي خلفت ده وهي صغيرة وحاليا أنتوا بتعملوا كل حاجة بمكان هي بتعمل كل حاجة مانيوال خلاص فده يعني إيه هي أقوى مني بدنيا أكيد ما أدركتهاش غير وأنا لغاية سن 6 سنين 5 سنين وكده لما أبويا بيوصفها لي بيوصفها هي بتعمل إيه لا هي بتعرف تبيع وتشتري وكل امور البيت والخبره الحياتيه وحكمه غير عاديه يعني انا كان حد كذا حد رواني عنها ان هي كانت حكيمه جدا وكانش متعلمه ما كانش متعلم طب هو من اين يعني مين اللي جاب ده عند ده لا لا لا ده يبدو مستوى الانضاج والنضوج الاجتماعي كان عالي جدا فانا لو جبت دلوقتي السن اللي هي اتجوزت فيه حد من بنات اختي الكبيره عندها بنات خلاص بيتخرجوا السنه دي في الجامعه انا قاعد مع يعني ممكن هدى وندى يكونوا يسمعوني دلوقتي شباب هيسمعوني طيب انا ببعت لهم سلام لا قدر ما انا بالنسبه لوالدي انا بالنسبه لوالدتي يعني ماما وبابا اشتغلوا وهم صغيرين عاشوا حياه اصعب بكتير جدا انا كل اللي هم تعرضوا ليه انا عملت سكيب الخطوه دي؟ قال لك لا، الخطوه ثلاثه. قال لك لو كنت اتممت هذه الخطوه بنجاح. فانا كل الحاجات اللي هم عملوها انا ما عملتهاش. فانا مش يعني بابا اشتغل بايده مهني يعني من هو سنه 9 سنين 8 سنين. انا لغايه دلوقتي ما اشتغلتش. اشتغلش انا ايه؟ مفيش كده. لا ألمانيا مش محتاج، اليابان مش محتاج. ده مفهوم، مفهوم يعني متعلق بإيه؟ بغض النظر أنت ثرية ولا لا، أنت محتاجة ولا لا، هو قيمة في ذاتي. ده من الخلل اللي بيسأل على أخونا. لا ما خدي بقى، اشتري مني، اشتري مني، اشتري اشتري مني. أنا أمي أول هي سنها كام؟ ربنا يبارك في ماما دلوقتي سنها 71 سنة. ماما ما اول مره تستخدم غساله فول اوتوماتيك امتى؟ هاف يعني فوق اوتوماتيك بدقه يعني فوق، مش امتى؟ من 6 سنين 10 سنين حاجه كده اول مره. كل اخواتي لما اتجوزوا كان ابويا وامي قادرين وهم اللي جهزوهم، ولا واحده جابت لها فول اوتوماتيك، ولا واحده، ولا فوق اوتوماتيك. ده جابوها لما هم خلفوا عيال. ليه؟ امي كانت تقول ايه يعني الناس يقول لها طب انتوا قادرين وتجيبوا بنجيب حاجات اغلى في حاجات تانية خلاص. فماما تقول ايه؟ تقول دي لو انا جبت لها غساله بنتها مش هتتجوز. فاقول لها ليه يا ماما؟ تقول لي هتطلع ما بتعرفش تعمل حاجه. تقول لي لو جوزها قال لها اغسلي ده ولا الكهرباء قطعت ما تعرفش، قالت لي ما تبقاش ست، مش هتعرف تطبخ ولا تكنس ولا انا كنت اقول يعني يا ماما اوفر ماما دي اوفر نجوز البنت دي الاول وبعد كده نشوف احفادها. لكن هو ده التفكير اللي امي بتفكر بيه، التفكير اللي بتستدام بيه الهيئات الاجتماعيه. ان حاليا دلوقتي انا في حاجات ما اقدرش خلاص، لا خلاص انا فقدت المهاره دي. ليه؟ لان يعني فكره تشتغل يدوي، ليه اشتغل يدوي خلاص. مره كانوا عاملين مقابله مع بنت الملك فاروق، اسمها لا فريال ولا فريده، كان في سويسرا، فمش عارف فهي من اصغرهم، بس ادركت ابوها وهي واعيه وادركت امها وبتاع قبل ما قبل الانقلاب 52. فبتقول له بيقول لها شوف الصور دي، فمش عارف ايه، فشويه حاجات. فبتقول له لا انا ما اعرفش ايه دي، هو لا دي اوضه نوم بابا وماما يعني. فقلت له لا انا ما دخلتش اوضه النوم. فقلت له لا عيب ما يصحش وبتاع، هي طبعا بنت ملك يعني انتوا فاهمين اللي هو. فقال لها طيب حضرتك مين معاكي في البيت بيخدمك؟ قلت له لا ما عنديش حد هنا في اللي هي عايشه فيه في اوروبا. فبيقول لها ليه؟ قالت لكم انا معيش فلوس يعني، انا مش ثريه للدرجه دي. فقال طب حضرتك بتغسلي ازاي؟ قلت له انا بغسل. قال انت بتغسلي وتيكوي بتاع؟ لا. قلت له طب قال لا يعني اتعلمتي امتى؟ فقلت له في القصر. فلا يعني في قصر بابا كان مشغلوكي شغاله. قلت له لا البروتوكول الملكي جوه القصر، طبعا في نظام كامل لتربيه الولاد والبنات، كل حاجه تامر بيها المحيط بتاعك لازم تعملها. يعني هو تقعد تكوي فتره بحيث لما اقول لخادم ولا حد شغال في اقول لك وي ده، يبقى عارف ده بيكوي قد ايه والجهد البشري، وتشكره ولا متشكروش، وده مرهق ولا مش مرهق. عشان كده ده احيانا بيفسد العلاقات بين الرجل والمراه، لما شاب ما يكونش اشتغل اي حاجه بايده واتجوز واحده فيقول لها ايه اكويلي واكليني وشربيني وبتاع، هو ده الجهد. تقول لها انت ده انت كويت مش المكوه كده، بالرغم ان هي مش المكوه كده، لا المكوه حر جدا ومجهود وهيجي لك انزلاق غضروفي وملل وحرار وهتتلسع، هتطلع هتكون بتفكر وحاجات زي كده. ففي جهد لو انت مش مجربه وهكذا. فالشاهد ان هم اتعلموا كل حاجه يدويه وبعد كده بيبقوا يعملوها ايه؟ تصنيع. فانت فاهمه هو ده مفهوم اللي بتقول لي هما ليه بيشتغلوا. لا لا لا مش فكره وجود المانيا واليابان. التعليم الفني عالي جدا بالذات في المانيا. انا شاب الماني في المانيا 10 سنين اشتغل فني ومش عارف ايه وبتاع، دي قيمه، دي قيمه حضاريه بغض النظر هما بيعملوا ده ليه. نرجع تاني نقطه اخيره بس في الحته دي. حضرتك كنت بتقول اضطرابات المراهقه، حضرتك بتقول ده يعني هل ممكن نصف نفس نقطه الاضطرابات والمشاكل اللي بتمر بيها حضارات ومجتمعات ثانيه؟ لا مين من المجتمعات الاصل؟ لا احنا عندنا معيار. السؤال بتاعنا احنا معيارنا الفطره يعني معيار الاسلام. ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان الشاب او البنت المفروض يتجوز بدري، الطبيعي ان هو يبذل مجهود بدني كحسن، ده الطبيعي. واحد يقول لك لا ما احنا مجتمعات مرفهه، ده مجتمع مش فطري. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خشوشينه فان النعمه لا تدوم. في حاجات معينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير بين اشياء سهله ميسوره وهو قادر. واحد يقول لك عشان كان فقير، حاشا، النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وقته على الاقل بعد في اخر 5 سنين من عمره كان النبي صلى الله عليه وسلم مصاريفه اذا قدرت اكتر من 3 مليون في السنه دخله، لانه فاتح 9 بيوت. وهو النبي توفي عن 9 زوجات، فكل واحده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لها قوت سنه يعني كل واحدة أول السنة بتاخد قوت سنة، يعني اللي احنا بنسميه بالبلدي في مصر خزين، كل أكل وشرب البيت. طبعا واحد يقول لك أكل وشرب إزاي؟ الأكل، الأكل اللي هو الحبوب والتمر والمش عارف ايه اللي يقضيها سنة كاملة، وكل واحدة معها دابة، وفي ناس منهم معهم خدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معاه خدم وأعبد وكذا. فالشاهد ان هو ايه؟ هو يقدر، بس في حاجات ايه؟ مع القدرة ما يعملهاش. ليه؟ لو عملها يحصل ايه؟ يحصل الخلل اللي هو وده سنة اجتماعية. ليه؟ الناس مهما قلنا في الآخر احنا بنلجأ ليه؟ الاستسهال، يعني برضو ليه؟ ما احنا نجيب غسالة ونخلص خلاص؟ ده حلو حلو، اه مفيد مفيد، بيوفر وقت بيوفر وقت. بعد اربع اجيال هيطلع عيال ايه؟ عم بقى ضمور عضلي، ما اقدرش يعمل حاجه. عشان كده الامريكان يبدو ان هو دوله قويه جدا وبتاع، حضاره عمليه جدا عننا، يعني ما فيش فكره ان هو سن عيل سنه 16 سنه ده ممكن تلاقيه يشتغل، اشتغل كذا شغلانه بنت اشتغل. اه ده ضد حق الفطره من ناحيه تانية، ناحيه الفساد الاخلاقي والجنسي وفعلا، بس بيبقى ايه من ناحية الخشونة والحال العملية أحسن. خلاص؟ الناس نازلين يعني من أوروبا. إيه؟ ناس نازلين مصريين نازلين من أوروبا، يعني حد بيسألهم إيه اللي نزلكم، فمن ضمن الناس بتتكلم بيقولوا لك أصل ما فيش ديليفري، ما فيش بواب، ما فيش حد يعمل لي حاجة، فهنا أنا لقيت الديليفري والبواب وكده. أه هناك قال له أنت نازل عشان الديليفري يعني؟ بس طيب الشاهد. فعلم علم علم نفس ان هو يغطي بيغطي بيغطي كل هذه المساحات مع مع مراعاه دراسه الجانب السيكولوجي جنب الجانب البدني. من المهام اللطيفه جدا اللي هو بيسلمها لعلوم لاقسام ثانيه في علم النفس زي التربوي وغيره، مفهوم النضج والنمو. ان حضراتكم احيانا احنا بنعجل اطفالنا في اكتساب مهارات في التعلم بالرغم ان هو المفروض لسه ما نضجش. فانت تقول لك انا عايز اخليه يتعلم القراءه والكتابه بسرعه، اصل انا عايز اعلمه كذا لغه، اصل انا عايز اجيب له يعمل واجبات بسرعه، مش عارف ايه. فبنقول له لا، سيكولوجيا من ناحيه السن ده تفكير واحد واثنين وثلاثة والاربعة، الملكات دي لسه نضجا ما اتبنتش عنده. يعني النضج يعني الجانب البيولوجي، جسمه مش جاهز لده خلاص. واثنين ده هيعمل له عمليه سلبيه عن اللي انت هتعلمه. فواحد يقول لك يعني في حاجه ما عجلوش، لا ما تعجلوش، اكنك عايز تعلمه المشي بسرعه فممكن تعمل له مشاكل في رجليه. ليه؟ هو لما ينضج هيقف لوحده. فواحد يقول لك طب افرض سبته، ما لا ما انا بقول لكش لا تسيبه ولا ما تسيبوش، راقبه. عشان كده الامهات دايما يا اخواننا بنقول ان الامهات لازم ياخدوا دوره واحده على الاقل عند اي حد طبيب بتاع اي حاجه، يقول ايه المراحل الطبيعيه اللي بيمر بيها الطفل وهم من اول الحمل لغايه ما يخلفوا. الطفل السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه، ليه؟ لان الطفل بيديكوا معايير لغوي، معايير حركي، نصب رقبته ولا لا، قعد ولا ما قعدش، ضحك ولا ما ضحكش، بيرضع كويس ولا ما يرضع، بيرضع قد ايه، وهكذا. كل ده اللي الغلط جدا ما تاكلوش مثلا، ما تدخلوش اكل قبل 6 شهور، 6 شهور مثلا رضاعه مطلقه، مش عارف. كل دي معلومات أساسية لو اجتمعت للإنسان يقدر يراقب وما يشوهش لو حسن الحاجة ما بتتعملش في المرحلة الطبيعية بتاعتها. المرحلة دي مش نقطة، يعني واحد يقول لك ايه الواد سنه سنة وما مشيش، ممكن يكون كلبوزة يعني مش لازم يكون عنده مشاكل. عظمه سليم بتاع، الدكتور كشف عليه وقال انه عظمه سليم وكل حاجة مظبوطة وبتاع مش عارف ايه، متأخر سنة ماشي الكلام. هدول سنتين وما اتكلمش، وبيفهم كويس جدا وما اتكلمش، قعد سنتين ونص قعد، بعد كده هيهريكوا وهيصبع اللي جابوكوا لما يكبر شويه. ليه؟ هو في اطفال، فانت لسه في الاطار الطبيعي، في الاطار الطبيعي ده لو اعرفه. عشان ايه ما حملش نفسي واحد يقول لك احنا عايزين نعلمه بقى خمس لغات وهو عنده سنه 4 سنين؟ لا مع حضرتك لحظه مش عدم صبري يعني انت في في في قدر معاه من التحمل المعلوماتي ومن الملكات الذهنيه. لو هو ما كانش لسه وصل له يبقى اللي انت بتعمله ده ايه؟ تهريج ملوش لازم، بل احيانا بيجي بنتيجه ايه؟ عكسيه. طيب لو بيحيحمي الطفل لازم يحس بالانجاز، اعمل الحاجه وانجح فيها، عشان كده تلاقي العيل هايف قوي يعمل لك حاجه اقول لك سقف لي علشان دي يلا لازم، انت بتعمل حاجه طبيعيه يعني ماشي ماشي حلو حبيبي وموضوع. فاقول لك انا وقفت انا قعدت، احنا كلنا ما احنا قاعدين طول اليوم، هو بالنسبه له منجز خلاص. فهو فكره الانجاز، لو انت عملت له حاجه هو لسه ما اكتسبش النضج الكافي ليها فجربها وفشل جربها، ممكن يجيله كف او اعراض اللي هو ايه لا ودي صعب قوي لا ما انت ليه بتحمله حاجه هو لسه النضج النمو الجسماني ما وصلهاش، وهكذا. فده علم النفس النمو. لو حد عايز يقرا حاجه فيه مدخل كويس جدا وليه يعني حاطط الجانب الاسلامي بدون تاويل معتسف يعني في الكتاب، دكتور فؤاد ابو حطب لا لا مش فؤاد ابو حطب, لا فؤاد ابو حطب, دكتور فؤاد ابو حطب اسمه علم نفس النمو, طبعا مكتبه الانجلو. مكتبه الانجلو هي من اهم المكتبات على الاطلاق في مصر اللي بتطبع حاجات علم نفس مطلقا. عارف تمثال ابراهيم باشا اللي مشاور كده؟ هو مشاور على المكتبه. هو مشاور على شارع, الشارع ده تمشي فيه اول شمال تلاقي مكتبه الانجلو. الركن ده تقريبا فيه 25 مكتبه وسط البلد ده بدون مبالغه, من 25 ل 30 مكتبه. والرساله والمتنبي والكخيه وزهراء مش عارف الشرق والشبكه وسنابل وحاجات غريبه كده, كل ده موجود في نفس المنطقه. ايه مش عارف والله اسمه اللي عمل صيته لحد الناحيه 26 يوم. انت تروح تجيب حاجه من العبد وتروح داخل على طيب علم نفس الاجتماعي, علم نفس النمو بتاع فؤاد ابو حطب. طبعا فؤاد ابو حطب يعني الشاب الشايس يا يمنى يمنى يمنى كده صوت عالي كده ازعاج. ما هو تلاقيه تقول لك انا بعرف بعرف افتحه, طلعت تبكي بره, ما كانت عايزه تقفل الباب لوحدها او تفتحه لوحدها. اللي هو احنا بنعاني بقى, اللي هو لك انا بعرف. طب ما احنا بنعرف برضه, سيبينا احنا بقى نحاول خلاص. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. علم النفس الاجتماعي, علم النفس الاجتماعي بيدرس الجانب, عايز يشوف الجانب اثر الاجتماع البشري او كون الانسان داخل مجموعه او داخل نسيج اجتماعي اثره على الجانب ايه السايكولوجي. فبيدرس ايه, بيهتم بايه, دراسه التنشئه الاجتماعيه واثرها السايكولوجي. هل الطفل معدلات ذكاء ومعدلات اتقانه اللغوي وهكذا, معدلات العدوان بيختلف من طبقه لطبقه او من مجتمع لمجتمع او من طريقه تنشئه اجتماعيه طريقه تنشئه اجتماعيه. فكره الادوار الاجتماعيه, احنا بنكتسب ادوارنا الاجتماعيه ازاي, ليه كل مجتمع بيفرز قدر من القياده الاجتماعيه اول ما السنه تبدا, لسه ما حدش يعرف اي حاجه, خلال اول يوم اخر اليوم بيبقى تحدد قائد ما متوهم للمجموعة. يعني ايه الناس يقول لك مين يقف على الفصل, مين يجيب دي انا, مين يجيب طباشيرة من بره. فالنمط النفسي بتاع التصرف داخل المجموعة بيبان. يعني الاستاذ يقول لك مين يجيب لي بشاورة, عملية مرهقة. فمعظم الناس يقول لك ايه اما فهيقول له انا, يروح مين يجيب طباشيرة انا ويلف, يقول لك انا هم قاعدين جوه مش عارف ايه ما بيعملوش حاجه, ما انا اللي اجيب الطباشير مش هكتبه, انا رايح الف اتفسح اجيب مش عارف. بعد كده هو الراجل انا استعنتني, انت اسمك ايه؟ ابراهيم. خلاص انا هطلع دقيقتين, مين يقف على الفصل؟ ابراهيم. طباشيرة بقيت رئيس, قصدي يعني بقيت انا يعني انا رئيس الفصل وهكذا. فالنمط ده بعد يوم يومين بيبقى, طب هو ازاي الناس قررت ده؟ اللي حصل ده اللي حصل وهكذا وهكذا وهكذا. طيب ففكرة السلوك الناس جوه مجموعات, جوه تنظيمات, جوه شركات, جوه مجموعات كبرى, جوه كمشجعين كورة, الناس وهي ماشية في الشارع, الناس وهي في المواصلات العامة, فكرة سيكولوجيا القيادة, اللي بيقود ازاي وليه, وليه بيبقى عنده القدرة دي, لو احنا عايزين نكسب حد القدرة دي نعملها له ازاي. لو حد علم النفس الاجتماعي طبعا مهم جدا جدا من ناحيه الحاجه بقى الاثر اللي وراك, يعني انت او القواعد اللي بتحكمك غصب عنك. يعني مثلا العالم دلوقتي, العالم فيه اكتر مثلا من 250 دوله, 220 دوله حاجه كده في الحدود ده, 200 وحاجه دوله. الدول دي تجمعات كبرى, انت عايز تفهم الكتل الضخمه بتتحرك ازاي. مصر فيها قدر كبير جدا من الشركات, يعني مصر يقول لك ايه مثلا في 500 اسره في مصر هم المسيطرين على كل اقتصاديات مصر, 500 اسره ما هوش 500 فرد, اسره. ايوه طب ممكن تقول لي علاقات الاسر دي ببعض, في ناس كانت بتعمل دراسات زي كده بس كان بيتقرض عليهم بعد كده. يعني ايه تلاقي كم المصاهرات ما بين اسر في مراكز سياديه في اجهزه الدوله, في اقتصاد مالي, في ملكيات بره مصر, في مش عارف ايه. تشوف نمط الدراسة تلاقيهم كلهم اما جامعة امريكية, خريج مدارس مش عارف ايه في مصر, خد ابتعاث فين, ويبدو ان في تشكل ما طلع النمط ده. فده في نمط اجتماعي بيأثر على النمط السلوكي, والنمط السلوكي بيأثر تاني على النمط الاجتماعي وهكذا. لو حد عايز يعني يقرأ حاجة لطيفة عن ده, في كتاب اللي هو الذرة الاجتماعية، ده كتاب مش في الفن يعني، كتاب مش متخصص وإن كان إبداعي جدا، اسمه الذرة الاجتماعية بتاع بوكانان، طلعت الهيئة المصرية الكتاب أو مكتبة الأسرة. مع الملاحظة أن الكاتب ملحد وكتاب رائع. احنا دايما بس ليه أقول كده؟ لأنه الراجل بتاع فيزياء وبيكتب في الاجتماع وفي السيكولوجيا السوشيال سيكولوجيا، فبيبقى إيه التصور المادي مريح عليه جدا، فبيبقى قوي في مساحه وبيبقى ضعيف جدا في مساحه، او مستبعد الجانب احيانا الروحي او الدياني او بتاع، فبيبقى قوي في مساحه وضعيف في مساحه دايما. لكن الكتاب فوق الرائع، كتاب اسمه الذره الاجتماعيه، لماذا يزداد الاثرياء ثراء ولماذا يزداد والفقراء فقرا. مؤلف بوكانان، بوكانان اصوات كده يعني، مكتبه مصر، مكتبه الاسره. الهيئة المصرية للكتاب، ما هو كلهم في الهيئة يعني، لكن أظن عليه لوجو مكتبة الأسرة. والله اكتب انت الاثنين جنب بعض هتلاقيه في المعرض، وكتاب رخيص في الأسرة وإن كان بره غالي، لأنه كتاب مهم جدا وترجمته رائعة جدا. في طبعة خارجية ليه بس مش فاكر الطبعة، بس غالية. الثانية بتتباع يعني بسعر زهيد جدا، والترجمة أظن مش عارف شوقي جلالي اللي مترجم، حد من يعني من أحسن المترجمين في العالم العربي يمكن مترجمه، في ترجمة راقية جدا وكتاب عالي جدا. يعني الكتاب ده ممكن يتقري كتير يا أخوانا. ليه؟ مليان أبحاث، مليان أبحاث بشكل مزعج يعني، في كم أفكار، فهو ثري جدا في المساحة دي. إحنا إزاي بنفكر في يعني في التجمعات البشرية؟ وإن كتاب مش مرجع أصيل في الفن، لو حد عايز يقرأ مدخل نظري علم النفس الاجتماعي بتاع الدكتور ابو النيل، علم النفس الاجتماعي بتاع الدكتور ابو النيل مدخل كويس لعلم النفس الاجتماعي. يبقى كده انت خدت فكره برضو واشتريت ايه بكره. دكتور ابو النيل طبعت مكتبه الانجلو برضو. لو حد عايز يقرا حاجه متعلقه بالجامعات والتنظيمات، لان ده مهم جدا لفهم الحركات عموما، الحركات الاسلاميه، الحركات الشيوعيه، فهم الدوله نفسها، لان بعض الدول الأجهزة جواها تتحرك لا يمكن فهمها إلا كجماعة مش كمؤسسة، كثير جدا وبالذات في العالم العربي. ففي كتاب طبعا أشهرها وأقدمها سيكولوجيا الجماعات، كتاب من جزئين وكتاب تقيل، أظن ممكن لو حد كتاب للمتخصصين فقط يعني، لو حد أصلا بيدرس سيكولوجيا ومهتم بعلم نفس الاجتماعي أو مسألة ملحة جدا عليه فكرة الجماعات ده ماشي، لأنه كتاب تقيل شوي. أظن ممكن يلاقوا نسخة أو نسختين منه عند الشباب هنا، أو لو هو مهتم ممكن لو ملقوش برا أنا أجيب له نسخة، لأنه هو مش موجود، هو نادر من موجود نسخة جزء واحد منهم على الإنترنت، الجزء الثاني، الجزء الأولاني مش موجود، هو جزء نظريات وجزء تطبيق. ميزة الكتاب اسمه سيكولوجيا الجماعات بتاع الدكتور لويس مليكا. لويس مليكا اسم كبير جدا من اسماء في علم النفس، وان كان هو في الاصل بتاع قياس. لويس مليكا سيكولوجيا الجماعات. لو حد عايز يقرا حاجه مترجمه وبسيطه جدا ويعني مرتبه ترتيب كويس، كتاب اسمه من الالف الى الياء سيكولوجيا الجماعات سيكولوجيا الجماعات والتنظيم. صغير مختصر حديث جدا، كتاب يعني قريب، حتى كمان معظم يعني لويس مليكا كتاب قديم شويه، في نظريات تانية ظهرت بعده، فالكتاب كويس كتأصيل. لو حد عايز يبقى يعني متابع لاحدث حاجه موجوده، كتاب اسمه كده من الالف الى الياء سيكولوجيا الجماعات والتنظيم بتاع مارل دول. ايه كلام ليا ولا سيكولوجيا الجماهير بتاع جوستاف لوبون، يعني كتاب قديم كلاسيكي مهم يعني فلسفة التعامل مع الجمهور، فلسفة الحضارة، فلسفة الثورات مثلا، حاجة كده. لكن احنا نتكلم على حاجة في الفن يعني، حاجة اكثر دقيقة شوية يعني في العلم يعني. فمن الالف الى الياء ده بتاع مارل دول، برضو مكتبة الانجلو بالشراكة مع حد تاني. متموه في حاجة طبعا في في في في سايكولوجيا، في السايكولوجيا العسكريه يعني سايكولوجيا العسكريين، في عنوان او عنوانين، في واحد اجنبي واحد عربي، بس مش فاكر بدقه المؤلف دلوقتي، بس ممكن ابقى اشوفه لك يعني. طب تتكلم يعني علم النفس العسكري تطبيقي، جوه علم النفس العسكري احيانا بيدرس سايكولوجيا المؤسسات العسكريه نفسها، وده لانه ليه مين اللي بيدرسوه؟ المؤسسة نفسها لازم تدرس ده عشان عشان تعرف هي عايز تطلع مين. يعني واحد يقول لك ايه انا هطلع واحد طيار ده ايه يعني يبقى شكله ايه ده واحد قيادة قيادة ايه ميدانية ولا حربية ولا اكاديمية. فهو لازم المؤسسة نفسها تبقى عندها البرانش ده ولازم المؤسسات اللي زيها تعرف دول بيفكروا ازاي. عشان كده في كتاب يعني انتوا جرتونا لمساحة ما كناش عايزين كنا بنحب قوي نتكلم فيها. في كتاب كتاب اتعمل اسمه النصر المحير. النصر المحير؟ إلوسيف فيكتوري بتاع هو مترجم باسم النصر المحير او النصر الخادع. ترجمته المخابرات ترجمته لجنة الاستعلامات. كتاب عن كل الحروب التي خاضتها اسرائيل ضد الدول العربية من سنة 47 الى سنة 74 وحللت فيهم سيكولوجيا الجيوش العربية والجيش الاسرائيلي. فحللت كسيكولوجيا الجيش الاردني السوري والمصري والاسرائيلي وايلى كلام مش ولا بد يعني علينا كلنا. كتاب فوق رائع وهو نادر. لو حد عايزه ما يكونش مخبر اجيب له نسخه. لا كتاب موجود طبعا هو طبعة مصر. زمان كان في جهات سيادية في مصر عاملة هيئة بتطبع كتب مهمة. هذا الكتاب من مترجمات لجنة الاستعلامات. هيئة الاستعلامات اسمه كده اسمها هيئة الاستعلامات. مترجمة دقيقة. طب ايه ولد ده انت بتشكك. لا ترجمة دقيقة جدا. هيئة حكومية يعني. طيب لا مش مصري. المؤلف مش مصري. المؤلف تيفور. تيفور جنرال بريطاني او امريكي. كتاب فوق رائع. انا عندي انجليزي وعربي. لو حد بيقرا انجليزي ممكن اخد منه مثلا 300 جنيه وادي له نسخه معيبه. ولو معاه العربي وما كنش مخبر ادي له نسخه برضه اصور له نسخه واخد منه فلوس كتير. طيب لو حد عايز يقرا حاجه برضه مرجع ابداعي مش مباشر في الفن كتاب الدرجات الست واسرار الشبكات. ده كتاب مثلا اقراه 10 مرات 20 مره. كتاب فوق الرائع اسمه الدرجات الست واسرار الشبكات بتاع دانكن واتس. دانكن واتس الدرجات الست واسرار الشبكات باسمه كده. درجات الست في قاعده زمان عارفين احنا لما يقول لك ايه مش انا قابلت واحد النهارده وانا بكلمه هنا في المترو قال لي انت مش جوه يبقى امك اعتماد طلعنا نعرف بعض وبتاع. ايه ده جاب اسمه ماما ازاي؟ يقول لك لا الناس كلها ايه تعرف بعض او اللي هو احنا كلنا مصر كلها اوضه وصاله او الناس مش عارف ايه. ففي قاعده غربيه بتتقال فلسفيه قديمه وبتاع هقومكم من جنب بعض. اسمها بتقول ايه ان كل اي حد في العالم بينه وبين التاني ست افراد بس. يعني انا مثلا عايز اكلم رئيس الصين بيني وبين انا ايمن بيني وبين رئيس الصين كام واحد؟ ست افراد. دي مقوله قديمه فلسفيه يعني يقول لك اي حد بينه وبين اي حد في الدنيا ست افراد. ست درجات من القرار التواصل. فجيه لما اتطورت العلوم فجيه حد غلس من جماعة العلماء طبعا اي حد مشتغل بالبحث العلمي ما يفوتش مقولة زي كده. قال لك ايه طب احنا نشوفها انا عايزة نعمل ايه وراحوا عاملين تجربة علمية بقى لها منهج ولها استبانات وبتاع رسائل نبعت رسائل بالبريد ولما توصل الرسالة من لغاية الدرجة اللي احنا عايزينها بشكل عشوائي حر نوقف التجربة ونقيس ونشوف. اعمل طلع فعلا درجة القرابة من اي شخص الوصول 5.4 يعني 5 افراد وربع او تقرب الفرد الاقرب فرد صحيح فالربع فرد يبقوا 6 خلاص. والتجربه التجربه يعني اشرح كده انا عايز اوصل لاوباما ماشي خلاص هعمل ايه بقى بيني وبينه كام المقوله بتقول ان انا بيني وبينه 6 افراد ساعتها كان لسه البريد الورقي. فاحنا ايه هنبعت رسائل بريديه للناس اللي انت تتصورهم اني انا بقول لك ابقى لو وصل لك الرساله دي حاول توصل لاوباما وان لم تفعل فاعلم ان الشيطان يعني نفخك. قال لك الزمالك نادي القرن وان لم ترسل هذه الرساله العشره الاهليه فاعلم ان اسمه ايه ده مرتضى منصور قد منعك حاجه كده. المهم ان انت تبعت الرساله وتقول للي بعدك ارسلها للي بعده واللي بعده. الرساله دي لو ما توصل للدرجه السادسه في الطبقات اللي احنا مقسمينها نوقف ونحسب وصلت ازاي بكام فرد. انا يعني بقول لك احنا انت الراجل اسمك عبد الله انت عمرو ما يعرفش عبد الله، انتوا تعرفوا بعض خلاص. ابعت رساله، ابدا حد من اصدقائك يا عم بتاع اسمه ايه، احنا قلنا بقى اسمك ايه، عبد الله. عبد الله اول بقى خلال 3 شهور لو في اي رساله جات لك بريد عشوائيه من واحد اسمه عمرو قول لنا، فلو وصلت له نشوف كم درجه عند على 14 فرد ولا شيء. المهم التجربه اتعادت بكذا مره، الكتاب اي شارح شويه امثله لطيفه في ده، وصلوا خمسه حاجه. لما حصل طفره في البريد الالكتروني وبتاع قال لك ايه، طب ما نجربها، هوب اعمل طلع رقم مشابه برضه. فقال لك لا، يبدو ان ايه مفيش دخان من غير نار، يبدو ان ايه المساله. فتم حصل تلاحم من مجموعه كثيره من العلوم ادى الى خروج علم من العلوم الحديثه اللطيفه اسمه علم الشبكات او علم التعقيدات او الشبكات المعقده. الكتاب ده بيتناول الفن الظاهر ازاي بس بعرض شائق جدا، وبيتعرض لشويه حاجات مفيده في فهم سيكولوجيا التعقيد العام. عشان كده احنا ما قلنا ان الكتاب ده ايه مش مرجع اصيل في المساله، ولكن ابداعي جدا في المساله، زي الذره الاجتماعيه كده خلاص. طبعا مفيد لحاجة يعني، اي حد يا اخواننا هنا بص لقدام شوية، اي حد فيكم ادرسوا تعقيد، علم التعقيد، علم التعقيد او علم الفوضى. التعقيد، اللي احنا العالم حاليا نسبة التعقيد بقت ضخمة جدا خلاص. ففي كم 5-6-7-10-15 علم تضافروا انهم يدرسوا هذه الظاهرة المعقدة، منها علم الشبكات المعقدة. طبعا في علوم تانية متعلقة بالحاسب الالي، في حاجات متعلقة بالاوبئة الطب. واحد دلوقتي احنا ضمننا ان في حد ريحه شرابه مش مظبوطه ودخل المطار، الراجل ده هروح في انهي هيقتل مين في انهي مطار في اي دوله صديقه، عايزين نتتبع الشراب ده. واحد طبعا لا يعني لو واحد مصاب بمرض معدي فين نوقفه دايره الحصر بحيث نضمن، هيقول لك ده عشوائي تماما. ايوه هو ده، شوف انت قلتها، احنا عايزين ايه نضمن ازاي نتعامل مع هذه العشوائيه. انت هنا في مصر ازاي الدوله بتنظم المرور؟ قالك ما هي الدوله ما بتنظمش المهونه. شفت هي ما بتنظموش ليه؟ لانها مؤمنه بالعشوائيه. لا هو طبعا انا يعني زي ما مراتي دايما من اول ما اتجوزنا تقول لي رتب المكتب، فبقول لها انا منعكشه يعني انا ملخبطه بنظام انا عارفه يعني لو سمحتي. والدليل ان انا لما بتسالني عن اي كتاب بروح اجيبه، بس هي ما تقدرش تخش يعني هتجيبه ازاي؟ ده غابه خلاص. فعلم التعقيد ده بيحاول يحط لك قواعد رياضيه ومعرفيه وفلسفيه ومنطقيه وادوات تولز. طبعا انت كل اللي بيتعمل فيك يوميا بسبب علم التعقيد ده، فيسبوك، السمارت فونز، انت احنا النهارده احنا قاعدين اهو، في ناس كتير من اللي قاعده هنا هيطلع لها اعلانات على الفيسبوك اسماء كتب علم نفس ومجموعات علم نفس. السبب ان المايك بيفتح كل شويه بيلقط كلمات وبياخد يحللها، لو لقط كلمة سايكولوجي كذا مرة أو علم نفس. طبعا أنا هنا في الغالب بيجوك إعلانات حاجات مضحكة مثلا مسرحيات. لك سامحهم قال لك المدة ساعتين بيتحكروا في المسرح، قال لك هل أعجبك المسرح الأصابي، بيخمن جوجل يقول لك كان حلو عرض النهاردة وعرض إيه ده مش كان محاضرة وهكذا خلاص. فهو ده علم التعقيد. إزاي بعت لك أقول لك أنت يمكن تكون تعرف فلان، دي درجات الست، هو زميل زميل زميل واحد عدى جنب واحد زميلك حاجة كده، او انتوا قعدتوا موبايلاتكم قعدت كلكم دلوقتي احيانا هيتبعت لكم طلبات صداقه يقول لك ايه ما انت تعرف فلان، اما كنتوا قاعدين مع بعض ليه مده ساعتين في نفس المكان بالرغم ان انت في العمرانيه وهو من امبابه، هو ايه هو مسجلك لو انت معاك سمارت فون ان انت بيتكم في الحته الفلانيه، وبعد كده كل اسبوع بروح الاقيك تقعد ساعتين في مكان معين وتمشي في مكان معاد ثابت. هات البوكس لمل العيال دي كلها، اكتب تنظيم علم النفس يلا وهكذا. طبعا احنا دايما بنقول الحمد لله ان الدوله يعني لا تستخدم هذه التقنيه. فجوجل وفيسبوك وبتاع ده تطبيق لعلم التعقيد. ايه هو اسم العلم بالانجليزي؟ كومبلكستي. هو اسمه كومبلكستي ثيري، ده نظري. لا بس لو قلت ثيري يبقى هي في مساحه معينه ممكن تلاقيها في الفيزياء ممكن تلاقيها، لكن هو لوحده. شايف ابني الوسيم محمد عبد التواب يا محمد بعد المحاضره اديله كورسين لو سمحت تعقيد، عقده لي بعد المحاضره يا محمد. في كورسات كتير جدا لكن محمد يعني ممكن يقول لك انتقي له كورس اولي يعني مدخل تمام. ممكن تنتقلنا او هو يا اخوانا هو في حاجات يعني في انا ممكن ابعت له كلكم رابط او محاضره او محاضرين مدخل عام ايه الموضوع؟ ليه؟ لانه داخل فيه 15 علم علوم كتيره جدا، رياضيات وعلم احصاء واوبئه ومش عارف احتمالات، حاجات كتير جدا. فهو ميزته ان هو علم تطبيقي بيتعامل مع الظواهر المعقده. الكتابين اللي احنا حاله الكتاب بتاع جسد فيه جانب سايكولوجي لطيف في المساحه دي، بس ده مرجع ابداعي يعني مش مرجع مباشر. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ علم النفس العام، علم النفس النمو، علم النفس الاجتماعي، ماشي. علم النفس المعرفي، وده من اهم اهم اهم الحاجات اللي حضراتكم المفروض تقروا فيها. تقروا فيها ليه؟ ليه؟ لان احنا كتير جدا في الغالب بنقرا وبنذاكر وبنحاول نتذكر وبننسى، وبنحاول نحفظ قران وبننسى، ومش عارف نحفظ مش عارف. فمساحه الحاجات العقليه والمعرفيه اللي احنا بنعملها كتير جدا، لو احنا مش عارفين الحاجات دي بتشتغل ازاي، ايه الميكانيزمات بتاعه النسيان، ليه احنا بننسى، ليه؟ طب ليه في حاجات ما بنرضاش ننساها؟ البنات يقول لك انا بنسى كتير جدا، تقول لك ايه انا مش ناسيه لك. طب ما انت اهو في حاجات ما بتعرفيش تنسيها، ايه السبب؟ هي فاكره الشعور على فكره، مش فاكره الواقع، ودي من اسوء الحاجات في النساء على الاطلاق. ليه؟ هي مش فاكره الحدث. ولو قالته، وده للاسف علمي، لما هو مش الستات بس، الناس كلها كده، والستات انقح، ان هو الاستدعاء من الذاكره طويله المدى بيبقى في الاحداث بايظ خالص خالص. لكن هي فاكره ايه؟ هي اللي فعلا اللي مش ناسيها الشعور. ضايقتني، طب ما هو انت اتضايقتي على حاجه هايفه، انا مش ماليش دعوه ان انت اتضايقتي ساعتها. افتكري كده، افتكري كده ضايقتني، انا مش فاكره، انا فاكره الشعور. وده يعني طيب علم النفس المعرفي، علم النفس المعرفي بيجاوب لنا على الاسئله بتاعت ايه؟ اللي هو احنا كيف نتعلم؟ نتعلم ازاي؟ احنا ازاي بنتذكر؟ ازاي بننسى؟ ازاي ايه انواع الذاكره المختلفه؟ ايه النظريات اللي بتفكر؟ طبعا احنا عندنا نظريات، ليه؟ لان الذاكره حافظكم الله مش عارفين احنا بنسجل الحاجات فين بدقه، يعني احنا بنفتكر. المخ بيعمل حاجات. ايه ده اللي احنا اخذناه في المدرسه، اللي هو المناهج الحكومه، اللي هو علم النفس المعرفي لا الحكومه عندهاش معرفي خالص. لا يعني هو احنا بندرسه في الكليه، بناخد ماده اسمها علم نفس معرفي بس. لا انا كنت علمي يا حاج والله. انت كنت ادبي؟ ادبي؟ ماده الادبيه. لا انا ثانويه عامه سنه 96، فركزوا. انا 95 96 كنت في ثانويه عامه، انتوا عايزين ايه؟ انا كان معايا جغرافيا، تنفع دي؟ ده جغرافيا في ثانيه ثانوي، لان انا ثالثه ثانوي بتاعتي كان سنتين ثانيه وثالثه بيضافوا لبعض وتحسين 4 مرات، ده النظام. لا ما عندكش تحسين، لا مش من مستوايا. طيب نركز بس في علم النفس المعرفي. في علم النفس المعرفي بيحاول يجاوب لك على اسئله متعلقه به النظريات المفسره للذاكره، التقسيمه الذاكره الوميضيه او القصيره جدا، الذاكره العامله او الذاكره قصيره المدى، الذاكره طويله المدى، ازاي تحسن الذاكره قصيره المدى، ايه حجمها، ايه التكنيكس اللي بنحسنها احنا كل طب احنا انماط التفكير، احنا بنفكر ازاي، ليه كل واحد شخصيه مختلفه. ازاي الصغيرين احسن طرق للتذكر والتعلم وبتاع للصغيرين، للكبار، للكبار جدا، عشان كده دايما يقول لك ايه تعليم كذا للكبار هيفرق. هيفرق تربويا ونفسيا. تعليم حاجه، عملت منهج تعليم لغه عربيه لواحد امي هيتعلمه هو سنه 50 سنه او 60 سنه، وعملت منهج تعليم لغه عربيه لطفل اول مره يتعلم لغه عربيه، فهم الاثنين ما يعرفوش عربي، ده بيعرف، ده ما بيعرفش يقرا ويكتب، ده ما يعرفش يقرا ويكتب، تفرق طبعا. تخيل العيل الصغير انت تجيب له ارنوب وبطه، قول ارنب شاطر يا حبيبي، الراجل لو قلت له يا ياض ما تتظبط ياض انت، يعني عشان كده دايما يقول لك في الاختبارات، يقول لك تقنين الاختبار او تعريبه، او في اسئله جايبين في اختبار معين، لو انت جايبها على عيل وجبت تعملها على راشدين احترم نفسك. يعني قول حاجه وهكذا. فعلم النفس المعرفي بيغطي مساحات، ميزتها الميزه ان هي ملحه علينا في الاستخدام اليومي. لو حد عايز يقرا او يسمع، عايز يقرا حاجه، طبعا المرجع الاهم على الاطلاق اللي قعدوا شغالين عليه، يعني كم خبره كبيره جدا اتعمل وترجم. انا الاول اتقال لي زمان ان هو ما ترجمش، ترجم قريب مركز القومي للترجمه، ترجمه اسمه كيف يتعلم الناس، اسمه كده وش كده بصراحه بدون اي مواربه، قال لك صادم، خليك صادم. اسمه كيف يتعلم الناس، طبعه المركز القومي للترجمه، هو مرجع ضخم جدا مغطي اي حاجه ممكن تخطر على بالكم متعلقه بالموضوع. طب الذاكره وكده كله هو مرجع يوصل له 700 صفحه او اكتر، اسمه كيف يتعلم الناس. بس ميزته ان هو سهل جدا في القراءة. يسهل قراءته ليه؟ لأنه مجزأ. يعني ايه؟ مبحث المخ، مبحث الذاكرة، مبحث التعلم، مبحث الأطفال، مش عارف ايه، حاجة زي كده. ومخدوم ليه؟ اشتغل عليه كم فرع علمية مهول جدا من العالم كله، فطلع حاجة مفتخرة يعني. خلاص، كيف يتعلم الناس؟ طب لو حد عايز يقرأ حاجة مدرسية، يعني مدخل كتاب، كتاب عايز بسم الله الرحمن الرحيم علم النفس المعرفي، ناخد فكرة. طيب، في الأخوان الزغلول عاملين كتاب اسمه علم النفس المعرفي، عماد الزغلول وواحد تاني وحد من عيلته برضه الزغلول واحد اسمه عماد الزغلول وواحد اسمه رافع الزغلول، طبع دار الشروق، بس مش الشروق المصرية، شروق تانية. رافع اثنين زغلول وخلاص، الزغلول يعني عماد الزغلول وعماد الاثنين، وموجود بي دي اف، كتاب لطيف جدا كمدخل، مغطي معظم المسائل الأساسية. لو حد عايز يقرأ كتاب واحد، احنا دايما عايزين كتاب ايه واحد، ولا المسائل العلمة بيخلص، احنا عايزين بس حاجة اخد فكرة واشتري بكرة يعني. طيب، لو حد عايز برضو يقرأ كتاب برضو، هو كتاب يعني ده يغني عن ده، ممكن ده او ده، كتاب للدكتور عماد العتوم اسمه علم النفس المعرفي، طبعا دار المسيرة. دار المسيرة بصراحة من الدور الثرية جدا في علم النفس مطلقا والتربوي مطلقا، عندهم عناوين كتير جدا، وبيبقوا نازلين دايما في معرض الكتاب سراي 19 او المانيا به 19، عندهم كم كتب في التربيه وعلم النفس كتير جدا. اسم كتاب علم النفس المعرفي للدكتور عماد العتوم، طابع دار المسيره. في المسيره 19 يعني اردني او اردني؟ في الغالب اردني، في الغالب اردني. لو احنا في ايه لا لا لا لا، احنا الكلام ده احنا قلنا في الاول القدر كبير منه، فكرة ان هو ايه علم، يعني احنا عملنا تجارب وفي حدود اللي احنا نعرفه في 1 2 3 4. في جوه العلم نفسه مدارس اختلافات كتير ولا في طبعا ده هي الذاكرة نفسها، هتلاقي 4 5 نماذج بيقولك انت بتتذكر ازاي، ودي مدرسة غير دي غير دي، ذاكره ايه وظائف الذاكره قصيره المدى ايه ده بيقول لك، وفي تجارب احيانا بتخدم على فرضيه معينه فالناس بتنجح ده الفتره، وبعد كده لما بتعمل تجارب ثانيه بيعيدوا التصحيح وهكذا. فالعلم اصلا العلم ما فيهوش ايه، دايما اقول لك كم ابحاث ضخم جدا ميزته ان هو مرجع حديث، والكم الفرع العلميه اللي اشتركت فيه كبيره جدا، فانت كده بتتكلم على ايه، حاجه حديثه قريبه جدا ومستوعبة بقدر كبير، ومدخل يعني، هو مش كتاب وإلا كتب يعني، في مراجع مطولة جدا، بس المتخصصين احنا عايزين ايه، حاجة مخدومة جدا وحديثة وفي نفس الوقت ايه يعني متأتية اي حد ممكن يقراها يعني. لو حد عايز يقرأ يسمع كورس بتاع learn how to learn يعني مبني على اساسيات علم نفس المعرفة وعلم نفس الابداعي، احنا ازاي بنتعلم ونتذكر وبتاع، وازاي بنبدع. طبعا الابداع مساحه يعني اخص جوه علم النفس المعرفي، واحيانا في ناس بتفرده بالتصنيف علم النفس الابداعي لوحده. مين ما هو مش ما هو في سب تايتل العربي ليه، واخونا احمد الازهري اظن هو كان من المساعدين في الكورس نفسه، يعني هو كان شغال في الكورس الانجليزي نفسه تحته، فترجمه يعني مش ترجمه، هو اكنه عربه وده كامل في منصه ادراك او رواق، متهيألي ادراك او رواق، وده هنا مره في شيخ العمود وتسجل. فيعني المساله الفكره في ايه، هذه المسائل ليرن اوت ليرن بيتكلم عن ايه، احنا ليه بنمل بعد فتره معينه، الفتره دي قد ايه بالظبط، ازاي تتغلب ده، ازاي نتخلص من المماطله، ازاي احنا طبعا يعني فكره المماطله انت عايز 4 يكتفوك عشان تذاكر 10 دقايق على بعض، خلاص ليه احنا بنعمل كده، طب ايه الحاجات اللي معينه على ده، ايه الحاجات المعينه على التذكر النسيان وهكذا. بس ميزته ان هو الاثنين دكاتره هم كانوا شغالين فيه، واحده وواحد يمكن او مجموعه من اعلى ناس في مجالهم في العالم يعني، فبرضه كلام ايه يعني، والكورس بيتعاد كل فتره بيتعاد، بيخلصوه يعيدوه يخلصوه يعيدوه. قولي سؤالك. في كتاب عن في كتاب اسمه كيف تذاكر، طبع الجرير، كيف تذاكر، كتاب لطيف، هقول لك مقاله ازاي تقري كتاب كيف تذاكر بقى. اصل المشكله في ايه، شوفي القران بدأ بايه، اقرا ملهاش حل، لازم تقري يعني. واحد يقول لك ايه، طب انا مش قادر اقرا، اقول لك اجيب لك كتاب ازاي ازاي تحسن قدرتك على القراءه، هعمل لك ايه؟ يا اما يا اما تسمعي. في واحد اخونا اسمه ايه، علي حاجه، عامل قناه كنت انا شيرتها من يومين كده، ميزته انه بيعمل ايه، يجيب الكتاب يلخصه كله في فيديو وعليه انفوجراف وحاجات زي كده وبتاع في 10 دقائق ربع ساعه خمس حاجات كده. ففي ناس بتعمل تلخيصات، حد ممكن لو حد معاه نت يجيب لنا اسم اسم القناه، بس هجيبها لك قبل ما نمشي يعني. ده لو انت ما بتحبيش تقري، ما بتحبيش تقري لغايه ما تقري. اسمه علي محمد علي، علي محمد علي اهو اللي قالت لك عليه. هو كان عدد صفحاته قليله، ما عرفتش تقري. بص يا اخوانا كلام عام كده، القراءه ملكه. ملكه يعني ايه؟ اقول لك حضرتك تقدر تمشي، تقدر تمشي تقرا تقرا تقدر تمشي قد ايه، تمشي في اليوم قد ايه؟ انا زمان في سن معين كنت بلعب رياضه بشكل كثيف، بلعب رياضه قتاليه وبلعب كره كل يوم لمده 6 ساعات او 8 ساعات متواصل. كان ملعب الكوره جوه مدينه الطلبه واحنا في الجامعه، فما كناش بنروح الجامعه وبنلعب كوره طول اليوم. فكل الملعب يبدا مثلا 10 الصبح، يطلع علينا النور الساعه 7 بالليل، كل ده بنلعب لا نتوقف. واحد يقول لك ايه، طب بتروحوا تاكلوا؟ لا ايه ده، يعني احنا قاعدين ما فيش اقصى حاجه، واحد يخش دوره الميه يروح يصلي يروح مش عارف يشرب ماء، بس نلعب بس سن بتاع لعب ورياضه وبتاع. وما كانش فيه انترنت وقتها، كانش فيه انترنت ولا موبايلات، دي المفاجاه. فما فاللي هو ايه، انت قاعد معزول في جزيره ومعاك شويه عيال ومعاك كوره، يبقى نلعب كوره خلاص. في اوقات بعد كده لو انا مشيت 10 دقايق متواصل انهج، وممكن يجيلي شد عضلي في السمانه وبتاع مش عارف ايه السر. ملكه ما بعملهاش كتير. فالقرايه انا فاكر حد من اصدقائنا زمان اديته الكلام ده سنه 2004 ولا حاجه، اديته مطويه يعني كتاب صغير خالص، كان واحد الدكتور اسمه خالد ابو شادي، ليه رسائل رقائق جميلة جدا. فكان عامل سلسلة زمان، هو بعد كده جمعها في كتاب، بس زمان كان بتصدر في مطويات صغيرة اسمها هب يا رياح الإيمان أو هب يا رياح الإيمان حاجة كده خلاص، وبأي قلب تلقى، رسائل غاية في الجمال وغاية في اللطف بس صغير. فقلت له اقرأ دي، قال يا ده كتير قوي، أديله حاجة تقريبا 6 صفحات 10 صفحات، وعشر صفحات من قصة صغير يعني ولا حاجة. قال لي طب ما تقول لي اللي فيها، احكيها لي، احكيها له ايه. قلت له طيب انا هقول لك اللي فيها، فيها كذا. قال لي والله كلام جميل. فانا لما تعبت بقينا عملنا مجلس في الشقه، كنا ساكنين طلبه مغتربين، مخصصين 10 دقائق ربع ساعه نقرا في كتاب في وعظ او رقائق شعب الايمان، لازم القلب ده يخاطب والا يقفل. فنجيب كتاب، كنا بنجيب كتاب اسمه رحلة إلى الدار الأخرة، لا أظن بتاع محمود المصري أو حاجة زي كده. كتاب كان لوحة معاصر مجمع كتب من التذكرة بتاع القرطبي، وكتب فيها ذكر الموت وحاجات زي كده، حاجات ترقق القلوب. وكنا نقرأ فيه، كان يقعد القعدة كلها ما يقومش، ربع ساعة 10 دقايق. بعد كده بينا نجيب شرائط تاريخ يسمع الشريط كامل ساعة وبتاع. فكتب هو ابتدى ايه يسمع، وبعد كده بيديله المطويه دي، اقول له ايه اقعد شويه واقعد شويه بتاع. بعد كده بقيت احيله على كتاب كامل 700 صفحه، اغيب 3 ايام يقول لي قريته هات اللي بعده. هو نفس الشخص. بعد كده بقيت احيله على مجلدات، يعني اقول له ايه انا الطبعه دي الموسوعه دي على فكره كانت نازله 7 مجلد، يقول لي قريتها، اقول له نزلت ثانيه 14 مجلد، اغيب فتره يقول لي قريتها. اللي هو نفس الشخص. ايه اللي حصل؟ العضله. انت دلوقتي لو مسكناكي حاجه تشيليها تسوي 20 كيلو وتقولي لا خلاص كده تمام. لو انت بتدربي تدربي فتنس ومش عارف العقله الضغط البطن وهكذا، القراءه كده ليه؟ عاده نفسيه وعاده بصريه وعاده معرفيه. الانسان ما بيحبش يحس ان هو مش فاهم. لو قريتي حاجه انت ما عندكيش حصيله ذهنيه ومفاهيميه كبيره منها، فانت بتبقى قاعده اللي هو ايه ماشي ربنا يوفقهم، يعني ما يعني ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. عارف انت لما تكون ما بتفتحش اي حاجه في المنهج ووصلوا للشابتر 17 وعندكم امتحان، او الدكتور قال لك هسال في الشابتر 17 بس اللي هو بالمحاضره الجايه، فتيجي تقرا ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. لو انت مين ده الكلام مش راكب. ليه؟ لان احنا ذهنيا بنربط الاشياء بالتداعي. يقول لك فصلاني كان يتكلموا عن تاريخ علم النفس، يبقى اكيد بعد كده الحاجه الحديثه، بعد كده المدارس، بعد لا تداعي. لو حد دخل من النص خير اللهم اجعله خير. كانوا بيعملوا ايه؟ علم النفس المعرفي احيانا في تجربه مشهوره جدا اللي هي فكره تداعي المعاني دي، الربط. كانوا يجيبوا مجموعتين، مجموعه يدوها كتاب كامل يقول لك احنا ذاكر الكتاب كله 10 شباتر هنمتحنك فيه كله، وهم مش عارفين المجموعه دي ان هم امتحنوهم في شابتر 3 بس، هو مديله 10 شباتر يمتحنها هيقراها يذاكرها. المجموعه الثانيه بيديله شابتر 3 بس او شابتر 3 و5 و10 يقول له ده بس اللي هتمتحن فيه ويلغي له اجزاء كمان جواهم ويمتحنوا. المجموعه دي عارفه من الاول ان هي هتمتحن في الاجزاء دي بس، دايما المجموعه بتاعه العشر شباتر بتجيب درجه واستيعاب اعلى مجموعه. ليه؟ في سباق ولحاق، يعني هو فاهم الرؤيه الكليه وهكذا. فهي دي الفكره، الفكره ان انت القراءه عمليه تكراريه تكراريه تراكميه. انا فاكر مره حد اداني كتاب لدكتور الاستاذ مالك بن نبي، وكنا المفروض في جلسه هنلخصه او حاجه زي كده، كتاب 120 صفحه فاكر انا كويس، خدته قعدت ماما بتقول لي احط لك حاجه تاكلها، فبقول لها قالت لي الغداء يجهز كمان ساعه ساعه الا 10، قلت لها ماشي اكون خلصت الكتاب ده. فبتقول لي ده كتاب، فقلت لها ما هو كتاب بسيط صغير يعني 120 صفحه. فقالت لي طب عشان هو امي دايما تشكك في قدراتي حتى هذه اللحظه اللي هو يعني تقول لي انت بكاش انت كذاب حاجه كده. فغابت دخلت جات لي ساعه الا ربع، قلت لها خلاص باقي لي 5 دقائق، قريته تقريبا في ساعه ساعه الا 10 قريته مره واحده ورحت شرحته. قعد يقول لك والله مش عبقري ما شاء الله. لا مش عبقري يا اخويا، انا قاري في الفن ده في الفكر الاسلامي والتاريخ وبتاع، قاري كتير جدا قبل ما اقرا الكتاب ده. فالكتاب اضاف لي 4 افكار رئيسيه وكل المعلومات الجزئيه انا اعرفها. ففين الاضافه؟ انا بس ربطت الافكار، لكن انا بقرا ما بقفش يعني ما فيش حاجه وقفتني في كتب الكتاب بتالم وانا بقرا. أيوة. اللي هو ايه اول ما اقرا اول 5 صفحات اللي هو يا اقوم اللي هو ايه دماغي دماغي مش لاقي له حته في الخريطه المعرفه احطك على ابي شفاعه يا كلب، اللي مش لاقي له حاجه علقها فيه معلومه. طب عايز اشوف له مثال، طب نكته افتكرها بيها ولا اللي هو ده مؤلم. فالانسان ما بيتحملش المثال، عشان كده في يقول لك الكتاب اللي انت فاهمه فيه كل حاجه ده مش بتاعك. انا جبت لك كتاب ثالثه ابتدائي اعرفي، ما هو كتاب هتقري قاعد في 5 دقايق بس مش هتستفادي ولا حاجه، لان يعني ده اعلى من انت مستواك اعلى. وفي كتاب مش هتفهمي منه ولا حاجه مش بتاعك، لانه ده مش موضوع للمستوى ده، انت مستواك اضخم بكتير من انت تقري كتاب بالضخامه دي. ها في واحد يقول لك ايه انا فاهم 50 وما بفهمش 50، لا شوف لك حاجه ابسط، شوف لك حاجه ابسط. طيب فاهم 60 70 ايوه اشتغل في ده، خلصته ارجع للي كنتش فاهم 50، خلصته ما تروحش برضو الضخم ده خليك ما تروحش الوحش خليك هنا. ليه؟ لان انا مش عايز احس الاحساس ده. في كتب فعلا مؤلمه مؤلمه بسبب ان انت معكش المصطلح ومعكش الخريطه. وفي كتب انا حاليا في كتب اقراها انا بكاتب احيانا في كتب التاريخ عليها، انا عارف ان الكتاب ده قريته 4 مرات، في كتب قريتها 40 مره هو الكتاب نفسه. ليه؟ كتاب يا اما ثري جدا يا اما انا الكتاب ثري جدا وانا بنمو معاه. فكنت اقرا في كتب كنت اقراها كل سنه معاد معين في العيد كنت اطلع كتاب واقراه، في كتاب كده كل سنه كاتب حتى تواريخ، قعدت بعد سادس مره لسابع مره بطلت اكتب تاريخ خلاص. وانا اقرا في حاجات الاقي معلم عليها وفي حاجات الاقي معلم مش دي ما كنتش شايف ساعتها، وانا بكبر بنمو جواه. في كتاب ثري، في كتاب معقد وفي كتاب اكبر جدا منك معرفين فما تروحيلوش وهكذا. فهي لا عاده يعني اعملي كل نفسك ويرد كده كل يوم قرايه وتلخيص، قرايه وفهم، قرايه وشرح. احسن حاجه تدربي في الناس، احسن حاجه هاتي 2 3 من زمالك او اخواتك الصغيرين يوم انا ايه قررت ان انا اتصدق عليكم بعلم الغزير واشرح لكم حاجه وبتاع. شوفي حياتك شوفي لك حاجه واشرحيها هتبقي كويسه ان شاء الله. طيب تمام. علم النفس اللغوي علم ايه؟ الروايات فيها قدر من اللي هو يعني ايه عشان بس الروايات مش قراءه حقيقيه، الروايات قراءه نفسيه. يعني انت دايما احنا اللي هو احنا ليه بنحب الافلام ليه بنحب الدراما والفنون عموما؟ لان الكاتب يكتب ما تريدي ان تكتبيه، اللي انت نفسك انت تكتبيه وبينطق على لسانك. يعني احنا بنحب الشعر ليه؟ يعني انت بتبقى قاعد ايوه صدق كنت عايز اشتمهم كده فعلا بالظبط هو نفسه. ففي وفي واحد يقول لك ايوه انا يعني هو ده المشاعر الحب اللي انا حاسس بيها بس فين ده فين ده ما تجيبوا حد يقول يا اخي الكلام ده هم العيال الناس خلصت ولا ايه خلصوا الجاهلين ما فيش حد يقول لي يقول بقين حلوين كده وهكذا. فالانسان الدراما نفس الحكايه الواحد هم الابطال بيضربوا اللي هم نفسه يضربهم وبيروح الرحلات اللي هم نفسه يروحها وبينط من فوق الجبال اللي هو كان نفسه جبال ايه الجبال دي لا مش هنط من فوق الجبال انا وهكذا. فانت مش هتنط فوق الجبل تتفرج على واحد بحرب ما مش هخش حرب اجيب في شهر واتفرج على الحرب وهكذا. او حاجه نفسيه رعب واحد يبقى ضامن ان هو تحت البطانيه مفيش وحوش مفيش كائنات مفيش تحالي مفيش اناكوندا مفيش بتاع وقاعد بياكليه تطهير من ناحيه سيكولوجيه برضه لو بيسموها سيكولوجيا الدراما. ليه احنا بنتفرج على افلام ليه احنا بنتفرج على الحوادث ليه تلاقي الحادثه واقفه والعربيات كلها واقفه بتتفرج طب يا بيه انت معافى ما بتتفرج على ايه ولا ها اشمت فيهم والحمد لله مش وامشي وهكذا. جانب بيسموها احيانا تطهير اللي هو انت نفسيا عايزه ايه العبء النفسي ده القلق والخوف والحاجات زي كده يمشي. طيب علم النفس اللغوي علم النفس اللغوي بيبقى تركيزه الاساسي على حاجه واسعه جدا فكره الربط ما بين الرموز والمعاني مطلق المعاني ومطلق الرموز. احنا بنعمل لغات مش لغه واحده يعني احنا مثلا بنفكر لغه يعني احنا بنعمل لغات كود بروجرامينج احنا يقول لك ايه يعني ايه الكلمه دي هو ملهاش معنى في اللغه البني ادمي بلغه البني ادمي. في لغات بتبقى فريندلي يعني زي البايثون او بتاع بتبقى مكتوبه ايه قريبه من لغه البني ادمي. في لغات يعني كل ما تقرب للاسمبلي يعني شويه كان هيكتبها 1 0 1 1 0 0 0 1 شويه كان نفسه يعمل كده خلاص اللي هو اللغه اقرب للغه الاله فهي مش لغة. بس هو رمز احنا الاشارات اول ما نشوف الاشاره حمراء معناها ان احنا نمشي اول ما الاشاره خضراء معناها ان انت تقف معروفه في مصر واحد راكب مع واحد اجنبي راكب مع سواق مصري فمعدين على اشاره فالاشاره حمراء فالسواق كسرها فقال له انت ايه اللي عملته ده انت كسرت الاشاره حمراء فقال له ما تقلقش انا بروفيشنال فالاشاره الثانيه حمراء كسرها قال انت كسرت اشاره حمراء انا ما تخافش انا بروفيشنال الاشاره الثالثه خضراء وقف قال له لا دي خضرة قال له لا ما يكون واحد بروفيشنال كده معدي واحد بروفيشنال كده هو ده ان في رموز احنا مثلا احنا ماشيين في الشارع طول اليوم مليان رموز يعني مثلا تلاقي واحد ايه تلاقي بيقول للسواق خنكة عباسية يتمسك على طول وقصده زمان كان يقول لك رابعه انا عايز اروح ميدان الرابعه العدويه مش بدون اي وهكذا. الرموز ان الرموز ليها معاني الاشارات فكره ايه واحد السواقين الميكروباص تلاقيه بيشاور اشارات فواحد تلاقيه كده كده كده كده كده انا لما جيت القاهره جديد الاول الاشارات كتير وانا مش فاهم اي حاجه لان انا طول عمري في الصعيد فالصعيد ما يعني الموضوع ما وصلش للتعقيد لدرجه ان احنا ما يقف وتساله ازيكم عاملين ايه رايحين ولا مش رايحين هنا مش راضي يقف لك فانت من بعيد بيقلب لك مور وبيعمل حاجات فانا بقيت قاعد اللي هو ايه اي اشارات بقى اشوف الرأي فتلاقي في ناس هدت طعبيط ده غريب ده ولا ممكن تكون شتيمه تجرب انت هتعمل انا صديقي كنت اقول له وده انا في رايي الشخصي لو حد فضيلي اديله افكار مثلا 100 بحث ابداعي بس هيتضرب وهو بيعملها اللي هو فكره ايه اثر الغموض. فلو سواق جاي فعلا احنا كنا مثلا نعمل له ايه مثلا طور ما هدي انت عايز ايه لا ما احنا ما احنا كنا بن... لو لا مفيش اشاره خالص كده لا لحظه شوف هو ده عايز ايه عايز تروح فين عشان كده في سواقين تاكسي تلاقيه ايه ماشي جنبك وعايز يسمع حاجه تقول له حاجه مش مفهومه تلاقيه راح فين يا استاذ لو قلت له حاجه واضحه لا ايه ما روح مهدي ممكن يكون مشوار حلو ما انت شكله غامض فيبقى صمتك الغموض خلاص. فكره الرموز والمعاني عموما ان احنا ايه احنا بنولد كم لغات كثيره جدا واحيانا اللغات دي ليها معنى ومعنى انفعالي كمان. يعني مثلا انا اشوف مثلا احنا واقفين داخلين على كمين شرطه كمين طالع بيعمل لك ايه يقول لك ايه هو ما بيقولش رخص. وانا داخل عليه بيعمل ايه يعني؟ عايزه الرخص خلاص. تلاقي واحد عمل له كده هو بيعمل له كده يعمل له كده يسيبه عادي. فانا خد مش ظابط بدقنا في مصر وخد ياض انت بتعمل كده ليه؟ لا انا بنفض الله سواء كده عايز اقول له انه ايه شرطة. فكده ظابط. انا قعدت فترة اللي هو ايه دي عملها له كده وعدى ليه عملها له كده خلاص وهكذا. فهي فكرة ان احنا عندنا كبني ادمين عموما قدرة كبيرة جدا اسمها ايه؟ اسمها الترميز وربطه بالمعاني. خلاص ده ينزل تحته حاجات تانية. حاجات تانية اللي هو بقى ايه؟ اللغة المتعرف عليها، اللغة بتاعتنا. في اللغة بتاعتنا احنا اللي هو العادية، وفي اللغات الاصطلاحية. اللغات الاصطلاحية ايه؟ مثلا اتنين شحاتين مع بعض، اتنين حرامية، دكاترة مع بعض وبيقولوا كلام معيب للمريض ومش عايزينه يعرف، او بيقولوا كلام معيب للمريض ان مرضه خطير وبتاعه ومش عايزين يقلقوه فبيتكلموا برطانة. لا هي انجليزي ولا لاتيني ولا عامية، هو بيقول بحرف الباء ويجيب فعل باللاتيني واسم المرض واسم امه، يعني اربع حاجات مع بعض. يبقى كده انتوا الدكتورين فهموا ان ايه؟ فانه هيموت. في واحد صديقنا دكتور بيشتغل في الارياف، فدكتور احمد دمه خفيف جدا، فكان بيقول لي كان معايا تمرجي خبرته كبيره جدا، مع الخبره قال لي خبرته الطبيه في الحاجات الدارجه عاليه جدا ودمه خفيف خالص، وفي نفس الوقت عنده شويه انجليزي بس انجليزي بايظين يعني. فكان يبقى داخل له حد من اهل القريه، قريه بسيطه وبتاع، فمعظم الناس اميه، طبعا ما اعرفش مش متعلم وما اعرفش انجليزي بالاكاد. فكان الدكتور احمد يقول له يا فلان اللي داخل ترسيني رغاي صداع بيتظاهر بتاع، لان كل واحد بيبقى ايه في ناس معروفه، فيقول له ترسيني عشان ما ايه ما تعبش الناس. ففي اتفقوا على سين دي لغه، فيقول له حاجه يفهم منه ايه، بس لازم يقول له هو الدكتور بس، والراجل ما فهمش الإساءة. فقال لي كان يدخل هو بيقول يعرف شوية انجليزي وخلطهم مع عربي، فكان يدخل مع راجل يقول له يا باشا قريبنا يعني قريب قريب وتخلي بالنا وتخلك بقى، يقول له خلاص خلاص انا عرفت تمام هخلي بقى. وهو بيقفل بقى يقول له استوبد يا باشا. فالراجل ربنا يبارك فيه خلاص خلاص دكتوره هياخد باله مني استوبد يا باشا. اقول لك ده معناه انه هيطلع هيقضي الليله كله. فاول ما اقول له لا لا خلاص ده تحويل بكره اقول له كلام غامض ويروح ماشي وبتاع، اول ما يقول له استوبد هو التاني مش فاهم اي حاجه وكده خلاص احنا ظبطنا ما شاء الله. وفي كلام تاني كان يقوله يعني معناه طبعا ده بيبقى ليه احقاد طبعا مش لطيفه، بس يقول له ان الشخص ده مش سوي، شخص منحرف، واحده منحرفه بتاع، بحيث ده الدكتور يبقى عارف اللي داخل له مين برضه من غير ما يفهم ده، فيقول له حاجه احيانا تبقى عشان تجيب الرابط تبقى بعيد جدا. طيب فكره الرموز والمعاني، اللغه اللي احنا بنتكلمها اللغات الخاصه دي كلها احنا بنفهم ازاي. واحد يقول لك طب ده علاقته بالسيكولوجي، احيانا في بعض الامراض دايما يقول لك بالمرض سبحان الله وبضده تتميز الاشياء. احيانا احنا مثلا طول المحاضره دينا عمال نقول نكت وبتاع مش عارف ايه والناس بتضحك، اهو انتوا فهمتوا الكلمه؟ اه فهمتها. وفهمت فين الجانب اللي مش طبيعي؟ اه وضحكت. دي ملكه تحمد ربنا عز وجل الاف المرات دايما، دي كلها نعم. في ناس بتفقد ما فهم اللغه غير المباشر اللي هو بيسموه الانزياح الدلالي، ما بيفهمش القلش. في ناس مصابه بهذا المرض ابتداء، يعني هو مولود تقول له القلشه يدمرك يدمرك. يعني انت تقول له القلشه يبقى بوار، يعني اللي هو ايه ايه السبب؟ في ناس بسبب اللي هو احنا عدم الذكاء الاجتماعي، يعني هو ما اللغه عايزه يعني ايه خبره وافات افلام واغاني وخبره ما تعامل مع بشر ومش عارف. في ناس خبرتها قليله فاي كلام بتقوله له بيفهمه على الحقيقه، مفيش مجاز. يعني اللي هو مفيش على خالص خلاص. وفي ناس بتصاب بامراض بمرض يفقد القدره على فهم، يعني انت تقول له مثلا ايه احنا مثلا فلان يغديك يا راجل ده منوفي في المشمش، فيقول لك طب وليه يغدينا في المشمش يعني ليه مش في مكان ثاني؟ لا ركز، لا انت بتقلش على القلشه، ركز القلشه دبل. هو مش فاهم انت بتقول ايه، مش فاهم الانزياح الدلالي. هو اللي احنا بنعمله طول اليوم ان احنا بنقول حاجات يعني مكثف جدا من الدلاله. هي دلالتها مش كده بس ايه احنا بنفهم ده هو بيفقد ده. وكان انسان طبيعي. في ناس بتفقد التعرف على المكتوب, يعني هو متعلم وبيقرا وبيفهم وبيسمع اي حاجه تقولها له, اي حاجه مكتوبه كلام يقول لك انا شايفه يعني بصريا سليم, يقول لك بس انا مش فاهم اللي قدامي, وهو بيسمع وبيقرا وما فقدش اي شيء من تعليمه. اه ده في كم امراض مهوله متعلقه بحاسه النطق والفهم والادراك وحاجات زي كده. ما هم عشان ما هو لا طبعا في كل الشق المرضي بيتشخص مرضي, وفي شق عصبي, في شق في شق في شق معرفي, في شق احيانا بيكون حاجه تانية خالص, حاجه بيكون تحليل نفسي, حد اصاب بحاجه فاعراضها ان هو فقد القدره على القراءه او كده. في ممكن اي ملكه من ملكات الانسان ممكن تتاثر بسبب سيكولوجي وهكذا. فالقصد ان هو جانب علم النفس بقى بيشوف ده, وبيشوف جانب اكتساب اللغه. لا لا ما هو احنا السؤال مركب, هو احنا اصلا بنفهم القلش ازاي؟ لا الكلام مش فاهمه, هو شايف رسم. عارف انا موريكي ياباني مكتوب, الياباني ده بالنسبه للياباني ليه معنى بالنسبه لك؟ رسمه. عشان انا ما بعرفش اقرا ياباني. هو الثاني كان بيعرف يقرا, مره واحده صبح ما بيميزش دلالات الرموز, بيفهم بس ما بيعرفش يفهم المكتوب. سبحان الله العظيم, مما يعرض لبني ادم يعني. فعلم نفس اللغه بيدرس اكتساب اللغه والامراض اللي بتعرض على اللغه, بس اللغه بخاص خلاص. طبعا ممكن الاطفال الكبار او بتاع اثر الحاجات السيكولوجيا تقاطعها مع الجانب اللغوي. ولو انا قاعد في وسط مزدوج لغه, انا طفل نشات في مزدوج لغه, ابويا بيتكلم لغه, امي بتكلم لغه, اعمل ايه؟ المجتمع بيتكلم عده لغات, انا في منطقه اصلا كوزموبلاتين مثلا, منطقه متعدده الاثنيات والثقافات والحضارات, فانا قاعد في بلد ساحليه بيارد عليها تجار. عشان كده احيانا في علم اللغه الاجتماعي بيسموها احيانا تولد اللغات, لغه هجين, تطلع لغه جديده خالص. ايه السبب؟ خليط من كل اللغات اللي بتعرض ليه لهذا المكان. تخيلوا طفل مولود في الحته دي يطلع ايه. يعني مثلا طفل ابوه مرشد سياحي في اسوان وابوه مش متعلم بس بيعرف 13 لغه 15 لغه. في ناس بيبقى مرشد سياحي راجل عمده بجلابيه وعمه وبتاع, اي حد من 15 جنسيه يقابله يتكلم معاه ويحكي له قصه المعبد باللغه بتاعته. طيب بيعرف يقرا ويكتب؟ لا. يعرف يقرا اللي قاله؟ لا. يعرف يكتبه؟ لا. يعرف يقوله بس زي الطفل. الطفل بيبقى صداع وعايز ياكل وسندوتش بيض وسندوتش جبنه, طب اكتب بيضه. كتبتها اجيب لك بيضه. ما بيعرفش يكتب. احنا دايما الاستماع والممارسه بيسبق الكتاب وهكذا. طب امه اللي ماشي معاه طول اليوم, الواد بيتكلم كذا لغه, ده ناشئ في لغه في وسط متعدد اللغات مش ثنائي بس. طب اثره ده على الطفل ايه وبتاع؟ علم اللغه النفسي بيدرسه, وعلم النفس اللغوي بيدرسه, وعلم اللغه النفسي بيدرسه. احنا عندنا علمين, علم النفس اللغوي وعلم اللغه النفسي, دول متقاطعين بس كل واحد من ده من وجهه نظر نفسيين للغه, واحد دول من وجهه نظر اللغويين لعلم النفس. قول. ممكن يصل على نفسيه الطفل؟ اه لا يعني ناحيه الهويه اللي هو بيسموه اضطراب فقدان الهوية. انت ايه؟ يعني انا احب مين؟ يعني الاستاذة نانسي عجرم لما تغني اغنية لو سألتك انت مين او لا مين انا مين اجاوب عليها اقول ايه؟ يعني الاغنية دي اغنية هوية. عارف الاعلان بتاع فودافون ولا موبينيل كان؟ اللي هو اغنية جايبين واحد نوبي واحد اوكا اورتيجا واحد الاغنية دي ايه؟ هوية؟ دي متعلقة بالهوية. ليه؟ هو جايب لهجات وزي وبتاع يعني ده احنا مصر خلاص. طيب افرض انا الاغنيه دي اشتغلت وانا ما شعرتش باي انتماء لاي حد, انا مين؟ زملكاوي؟ انتمائي ابص لمين انا؟ مثلا زمان انا كل نطاقي الاسري واحد يا اما بيشجع الاهلي يا اما بيشجع الزمالك يا حد بيشجع الاسماعيلي. عمي الله يرحمه كان بيشجع الاسماعيلي, وصرت كده الواحد في الصعيد ويشجع الاسماعيلي. ليه بتعجبه اللعبه الحلوه؟ اسماعيلي الاسماعيلي كان بيلعب كوره من اجمل الكوره اللي موجوده في مصر لغايه ما دخل الجانب الاحترافي او البيزنس في فغير الخريطه فبقتش بقى ايه بجانب احترافي. فجزء كبير جدا من صوره الكوره في مصر باظ. الانتماء بقى ده جزء من الانتماء بس في الجامعات الفرعيه. انت بتشجع ايه؟ انت حضرتك ايه؟ انت شخصيا ما تقول ما تكذبش. لو زملكاوي قول عادي, ما يعني احنا نتحمل. اهلاوي خلاص. ليه بقى؟ ظروفي صعب. ازاي الانسان بيكتسب اهلاويته؟ ازاي بيبقى اهلاوي؟ ازاي والعياذ بالله بيبقى زملكاوي؟ ازاي والعياذ بالله بيبقى منوفي مثلا؟ المنوفيه دي هو بيبقى مولود على الفطره صح، بعد كده اتولد في المنوفيه قعد فتره بيبقى منوفي. ازاي بقى؟ ازاي حصل ده؟ وهكذا. قصدي الانتماءات دي يعني ايه؟ فكره حاجه بتعرض للانسان، ممكن ما تعرضش او ما تعرضش. عشان كده في احيان كتير جدا يقول لك سن المراهقه في المدن المليونيه او المجتمعات المعقده، يقول لك ايه؟ عنده اضطراب في الهويه. تلاقي الشاب يقول لك انا مش عارف انا عايز ايه، انا مين، طب اعمل ايه، كلام تحسه كده مش اي حاجه. ما انت انا عايز، سبحان الله العظيم، الانسان فكره الانتماء والتعبد والحب عنده شويه مشاعر فطريه لازم يوجهها ناحيه حد. يعني مثلا في شباب تجيبه مثلا شاب مجاهد وحد مش عارف في داعش وحد مش، تلاقي تنظيمات كتيره جدا. واحد ألترس، تلاقي الراجل التنظيم راديكالي ده كان في مصر واتدرب وساب حياته وراح انتمى لتنظيم دولي. في ناس جت من المانيا لداعش، وفي ناس جت من امريكا، وفي ناس طيب حلو، ده راجل ايه عنده ايه قوه نفسيه وتضحيه وبتاع. بتاع الألترس تلاقيه بيحضر ماتشات وبيتضرب وبيتهان وممكن يصاب وخناقات، وفي ناس بتسافر ورا فرقها كل الدول اللي سافر، يعني ده مهاجر بماله ونفسه. طب ما هو نفس الكونسيبت، بتوع علم النفس بيقولوا هم فعلا نفس الكونسيبت، ده انتماء، ده انتماء لده وده. هو ايه، هم الاثنين فعلا انتماء سيكولوجي. هو ليه ده انتمى لده وده انتمى لده؟ هو عنده طاقه، الطاقه دي انا هوجهها، ده راجع لنمط الشخصيه ومنظومتي المعرفيه. انا اخترت اوجهها لحاجه شرعيه، عشان كده كتير جدا، وده حصل عليه ابحاث في اخر 6 سنين في مصر، ناس كتير جدا من الألترس، هو بتاع ألترس طول عمره، ألترس بيشجع كوره ما يعرفش اي حاجه، بعد اخر 5-6 سنين في مصر بيدعش. فاقول لك طب ايه اللي خلاه كده؟ والله هو نفس النمط النفسي، كان حد متحمس جدا لشيء بذلها كل وقته ومجهوده وبتاع، صغير الوجه غير البسط. عشان كده في ناس كتير جدا كانوا بيكرهوا النبي كره عنيف جدا، اول ما اسلم بيحب النبي حب عنيف جدا وبيقاتل الاسلام. هو ايه اللي حصل؟ الطاقه ما اتغيرتش، الطاقه الانفعاليه والشعوريه ما اتغيرتش، الوجه اللي اتغير، بس هو ايه، هو مقاتل وبيحب، لما يحب يحب يحب، ولما يكره يكره، ولما يضحي يضحي، ولما يبذل نفسه يبذل نفسه فيما يراه صوابا. ايه اللي انت بقى محتاج تغيره له؟ بس الخريطه بتاعته. وده علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي بيقول كلام فوق الرائع في ده. هو علم النفس الاجتماعي فعلا من العلوم اللي مفيده جدا في الظرف الحضاري والثقافي اللي احنا بنمر بيه يعني. طيب علم النفس الفسيولوجي ده ليه يعني لغوي، احنا ما قلناش فيه لا هو كتبه كتير بصراحه، لا انا بالنسبه لي ما ينفعش يعني لا لا صعب، استنى للاسف في حاجات بيكون بحكم الدراسه مع يعني ما فيش حاجه مبسطه يعني. علم لا لا علم نفس اللغوي لا استنى والله طب ممكن بص طيب طب خلوه حد يفكرني المره الجايه يقول لي مدخل لعلم نفس علم نفس اللغه، مدخل كده في العباره، عايزين كتاب مدخل لعلم نفس اللغه خلاص. والا لو حد عايز يقرا حاجه مثلا نشاه اللغه، في في في كتاب لطيف جدا نشاه لغه الطفل، في عنوان ممتاز في نهضة مصر، وفي كتاب علم معرفة الكويت نشأة اللغة، نشأة لغة الطفل. لو ده من جانب سيكولوجي بس للطفل ايه؟ كتاب واحد بس لا لا كتابين، ده العنوان واحد بس، ده كتاب وده كتاب. لو حد عايز يقرأ معرفة الكويت لا معقد، في المركز القومي للترجمة عنده 4-5 عناوين، المخ واللغة والرمز يعني في عناوين، بس لا خلينا على شرطنا، احنا عايزين حاجة مبسطة مدخل لغير المتخصص على شرط، زي الكتب الأولانية. الكتب الأولانية انا كتب يعني انا عارفها ومعظمها درستها، فعارف ان هي تخاطب غير المتخصص، لكن اللي انا بقوله لا مش عارف مش فاكر ساعتها كان مستوى ايه، بس انا اظن مستوى متخصص يعني. فخلينا على الشرط. علم نفس الفسيولوجي الجانب بقى بيخلص لك كل الظهير الطبي الممهد للعملية السيكولوجية. يعني احنا دايما بنقول ايه العلوم المتعلقة بالإنسان احيانا بتجيب على أسئلة مختلفة، زي مثلا ايه احنا عايزين نقول الإنسان الإنسان من حيث كيف هو، هو البني آدم اللي قدامي ده متركب بالإيه، فأنا بقول لك ادرس تشريح، فأنت كده عرفت ايه العروق والأوربة والعضلات والمفاصل والأربطة ومش عارف ايه والغضايف، كده عرفته من حيث كيف هو. طب كيف يعمل الحاجات دي لما بتشتغل؟ فأقول لك لا ادرس فسيولوجي. طيب كيف يتكون الحاجات دي في صورتها النهائية، الحاجات دي بتتكون ازاي؟ أقول لك لا ادرس علم أجنة. يلا انتوا بتقولوا الحاجات الغريبة اللي انتوا بتدرسوها. طيب خلاص كبر ونامة، عايزه ممكن تقول لي كيف يفكر وكيف يشعر؟ فبقول لك والله ده يدرسوا في علم النفس. طيب خلاص ده انا عرفته فكر وشعر، بس هو بعد ما بيفكر بيشعر، بيقعد فترة يفكر ويشعر فقط ولا يتكلم. طفل بيقعد فترة طويلة جدا بيزعل وبيبكي وبيبوسك وبيحبك وبيعمل مشاعر كل وبياكل وبيشرب كل حاجة ولا يتكلم، لسه ما يكونش اكتسب اللغة. بعد كده عايز الإنسان من حيث هو يتكلم، أنا عايزه بقى يتكلم. علم اللغة، علم اللغة بيدرس اللغة اكتسابها ونشأتها وإحنا إزاي بنكون القدرة الترميزية دي. بعد كده طب خلاص اتكلم، أكيد بيتكلم مع حد، فقول لي كيف يتكيف ويجتمع. أنا عايزك إيه شوف لي، فبقول بيدرس في علم الاجتماع. طيب هو شغال الناس دي اكيد ايه هتأثر على صحته وعافيته، خلاص فقول لي كيف يمرض، خلاص فده علم الطب. وبعد كده الانسان مش اللي بيميزه عن كثير جدا من نظار الحيوانات الحياة يعني فكرة الابداع، الابداع والابتكار، مخالفة المعروف او ابتكار اشياء لم تكن على موجودة. فبعد كده ده بيدرس في علم الأدب أو الفنون مطلقا أو علم الأدب بالمعنى الواسع. خلاص علم النفس الفسيولوجي بيحاول يجاوب لك على الإنسان من حيث كيف يعمل، الممهد لكيف يفكر وكيف يشعر. يعني أنت بتقول لي إيه؟ تقول لي أنا دلوقتي متضايق، الراجل بتاع الفسيولوجي يقول لك إيه؟ يقول لك أنا أقول لك بقى أنت حاسس ده إزاي؟ إيه الشعور ده راح للمخ إزاي؟ فإيه اللي أفرز؟ الإفراز ده بيعمل إيه بالظبط؟ فالشعور ده تعريفه من ناحية الفسيولوجية 1-2-3. فأنا بقول له إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا زعلان، ممكن تخليني أتبسط؟ فبتاع الفسيولوجي بتاع الفسيولوجي أكنك ده أنت راح لبتاع الميكانيكي بتقول له العجلة دي انفخها انفخ زيت بتاع الفسيولوجي، أفرحه لك؟ أزعله لك؟ أنكد لك على أمه؟ أنيمه لك؟ أفوقه لك؟ أخلوش ينام؟ ليه؟ ساحر؟ هو عارف ايه؟ المواد الكيميائية، كيميائيات الجسم. فبيقول لك ايه؟ حالة السعادة اللي انت فيها دي اخليها تقلب هنكد عليك دلوقتي احقنه يا ابني. واحد متضايق جدا اخليه في حالة مش فرح، فرح هلوسي، خليه مبسوط جدا، ينفع. ممكن انومه لك؟ انومه لك. طب واحد نايم عايز اصحيه، ينفع. خلاص؟ واحد عايز اخليه نسبة الافاقة عنده عالية جدا لدرجة حفز له قشرة المخ، خليه ايه قاعد يومين ثلاثة مصبح عشان الامتحان، هيسقط في الامتحان، هيقعد يربح حاجات ليه وهكذا. خلاص كده؟ فالجانب الفسيولوجي بيحاول ايه يعرفك على الاساس الفسيولوجي لمعظم الحالة السيكولوجية او الانفعالات والوجدانيات والمشاعر وحتى الحركة، احنا بنتحرك ازاي، احنا بنمشي ازاي، احنا بنتزن ازاي. يعني انا سبحان الله العظيم من فتره مرضت كده، ففكره اللي هو ايه احنا مش انت مش غرقان في النعم ده، انت سبحان الله العظيم يعني لو فاتك للحظه توفيق الله عز وجل وحفظه وقيمته عليك انت ما بتبقاش حاجه، مش عارف امشي، مش عارف اتزن، مش عارف اتزن. لغايه ما سالت حد صديقي دكتور فقال لي لا ده موضوع كبير قوي، قال لي ده انت عشان تتزن ازاي احنا بنعرف الاتجاهات، ازاي احنا بنعرف نميل، ازاي واحنا نايمين مش عارف، قال لي ده في حاجه مش عارف ايه في الاذن الوسطى بتعمل ايه مش عارف، ده اللي بيخليك تعرف لو حصل خلل في ده يحصل مش عارف. وقال حاجات كتير جدا. بعد كده قال لي ايه المخ بقى ده ازاي يتحول للمخ عشان المخ قاعد يقول كلام طبي واعصاب. اخونا ده دكتور اعصاب، فاخونا الدكتور احمد شكري، فقال ايه ده أنا المخ بيعمل مش عارف ايه، المخ بيعمل ايه، الاذن الوسطى فيها الميكانيزم اللي بيحفظ مش عارف ايه، في ميكانيزم ميكانيكي اللي ممكن اشرحه لك، قاله لي في حاجات تانية، قال لي لا ده حاجات نيورولوجي بس ممكن اديك انت درست حاجه بيولوجي، قلت له درست حاجه كيمياء، قلت له قال لي طب بص بيعمل ايه، ده قصه كبيره جدا مصنع. فمين اللي بيخليك المعرفه الاساسيه الفسيولوجيه الاسس الفسيولوجيه للحاله السيكولوجيه هو علم نفس الفسيولوجي. الجهاز العصبي بتاعك مين مسؤول عن ايه في حدود اللي نعرفه. في حدود اللي نعرفه, والا انا هبقى بكذب عليك لو قلت في حدود اللي نعرفه. احنا في الغالب المنطقه دي مسؤول عن الكلام. لو حصل مشكله في المنطقه دي, في المنطقه دي انت هتفقد مشاعرك. لو حصل ما هتفقد القدره على اتخاذ القرارات العقليه. هيبقى عندك انفصام ما بين الاراده والفعل. اللي بيقول لك الجهاز العصبي في حدود اللي نعرفه حاليا في الطب وفي في علم الاعصاب وكذا, مين مسؤول عن ايه ولو بالتقريب. قولي سؤالك. هو مين الاول يعني, مثلا الشعور ولا الحاجات الكيميائيه علشان تقدر تقرا؟ لا ده سؤال فلسفي, سؤال فلسفي يعني صعب, يعني قصدي فلسفي بالمعنى الحسن يعني دقيق, يعني اللي هو احنا مش عارفين فعلا هو احنا بنعمل حاجه كيميائيه فبتعمل حاجه فسيولوجيه, ولا احنا الاول الحاله الشعوريه دي بتتكون في مكان ما بعد كده احنا بنغير من حالتنا. في ناس بتقول التاني ده, بتقول ايه, بتقول احنا بننفعل الاول لان احنا ايه بالترتيب كده احنا بنبقى ماشيين في مؤثرات. المؤثرات دي احنا بنتلقاها, بعد ما بنتلقاها بالحواس بنكون شعور. الشعور ده تحول لانفعال, الانفعال ده بتحول لوجدان, الوجدان ده لو دام تحول لمزاج, المزاج ده لو تعدد هو اشياء اخرى بيكون نمط الشخصيه. فالترتيب ده في ناس بتنازع فيه مين بيعمل ايه, لان في ناس بيبقى المرض مادي فبيقول لك لا هو انت على بعضك كده, انت ثلاث اربع امبولات كيمياء مضروبين في الخلاط, عارف فرغلي يعني انت مضروب حلاوه مع بوريو مع شويه هرمونات فانت طالع لنا ايمن. لا والله انا اكبر من كده بكتير يا فندم, يعني انا شخصيتي اعظم من كده بكتير. فانا شايف نفسي مش كده طبعا, انا شايف نفسي مخلوق مكرم, بل في حاجات خارج الاثنين, لا ده ولا ده, لا في حاجه مش من كسبي, ده الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الانسان اذا فعل الحسنه او الاشياء من البر, هو كل انسان موكل, كل انسان موكل بيه ملك وشيطان, في شيطان قاعد معاه عشان يضله وفي ملك موكل من قبل الله عز وجل يحفظه, ده غير الملائكه التانيين, في ملائكه للحفظ وفي ملائكه للكتبه وفي ملائكه. الملائكه ليها جزء من اعتقاد المسلمين في الملائكه, وفي ملائكه سمي لها الوظائف, احنا عارفين وظائف, في ملائكه للذكر وفي ملائكه تقاتل مع المسلمين وفي ملائكه مسبحه دائما وفي مكبره وفي مش عارف وهكذا وملائكه الحفظ. ففي ملك كل ما تعمل افعال من البر يلتقم قلبك. ف يعني لا يعني يعني يعني يلقي في قلبك اشياء زي الشيطان, ما هو الاثنين ما يقدروش غير ان هما ايه لمه الملك دي فتجد ايه اعادهم بالحق وتصديقهم بالحق واعادهم بالخير وان انت عايز تعمل حاجه خير, النزوع الخير عندنا. فواحد يقول لك الكلام ده كلام فارغ, ده لا كيمياء ولا سايكولوجي, احنا بنقول له لا احنا موقنين بيه نسبه 100% من ناحيه ايه, من ناحيه ثانيه من ناحيه السمع, لانه ده معتقد اعتقاد ان النبي قال كده, النبي قال كده. فالاول ما انت بتعمل عمل بر الملك بيقترب منك وبيبتعد عنك الشيطان, فكل ما تعمل اعمال من الخير يقترب منك الملك فيزيد من املاءات الخير ويبتعد الشيطان فتقل وساوس الشر, والعكس عياذا بالله. كل ما تعمل عمل سوء الملائكه تنفر مما ينفر منه بني ادم من ريح السيء ومن العري ومن الفحش ومن البذيء من الكلام وكذا. حديث سيدنا ابو حديث وائل الانصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم حط له اكل مره واثنين وثلاثه فالإيمان بيقولش بصل, فقال له يا رسول الله حرام هو؟ قال لا ولكني اناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ايه يكلم جبريل, فالملائكه تتاذى مما يتاذى منه بني ادم, فقال له ولكني اناجي من لا تناجي. خلاص, فالشاهد ان الشيطان يقترب عياذا بالله لو انت ويبتعد الملك, حتى يصير الانسان سلوكاته اقرب انه يكون ملك, وفي ناس عياذا بالله او كانوا شيطان بسبب اللي احنا بنقوله ده. يتصرف منين, من ناحيه مين جاب قبل مين؟ طب هو انت اللي عملت الخير فالملك جه, ولا هو ربنا وفقك للخير فلما وفقك للخير انت عملته فالملك قرب؟ عشان كده احنا في الاخر بنقول ايه, لو احنا عندنا اجابه نهائيه طبعا بنقول ايه, ان الله صانع كل صانع وصنعته, او خالق كل صانع كل صانع وصنعته. الله عز وجل هو الفعل على الحقيقه. عشان كده فكره لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز في الجنه او من تحت العرش, ليه؟ هي حقائق الاشياء, هي الحقيقه, حقيقه الكون. فانت ايه حقيقه الكون؟ ان هو لا حول ولا قوه الا بالله, هو الموضوع خلصان, يعني كل اللي احنا بنعمله ده احنا بنتحرك عشان يبدو ان احنا بنتحرك، عشان كل ميسر لما خلق له، عشان يعني ايه بس يعني الله عز وجل يعني حتى يعني ايه ليتخذ منكم شهداء، يعني هي بس فكرة ايه التوفيق بس. لكن هو في الاخر هو الفاعل، هو دايما احنا قلنا المثال ده في الاول خالص، فكرة ان انت ايه اجزاء وبعد كده ذرات وبعد كده، طب هو مين اللي مخلي الحاجات دي متماسكة اللي حافظها؟ الله عز وجل. ومركب فيك ارادة، الارادة دي حرة، ارادة حرة انت تقدر تعمل ده وتعمل ده، لكن في الاخر لا حول ولا قوة الا بالله، يعني انت بتشاء بس بعد مشيئة الله عز وجل وهكذا. فانت لم الجانب ده لو احنا ادخال العنصر ده على السايكولوجي بقى، لا ده المسألة ايه في اكبر مني ومنك وفي اكبر من الكيمياء، يعني ممكن انا اخف كده بدون اي تدخل وعندي والله ممكن، وممكن اتعب بدون اي برضو ممكن. ليه؟ والله عشان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في مرض موته في فراش موته، فدخلوا عليه الناس قالوا له ايه نأتي لك بالطبيب، فقال رأيني جي وشفني، فقالوا له فماذا قال لك يعني شخصك ايه، فقال اني فعال لما اريد، يعني هو ما راحش حاجه ولم يتداوى، يعني هو ليه هو في يعني في قدر ما من الايمان بيخلي الانسان، والتداوي مباح في الاسلام يعني، يعني مش واجب، يعني انت ان شئت تداويت وان شئت لم تتداوى ولا تأثم. ايه السبب؟ لو انت ايمانك ما قادر تستعي، يعني ايه سيدنا ابو بكر قال له ايه الرأني يعني ايه ليه مسألة خلصانة، يعني هو من كتر رؤيته للحق فهو اعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه دي قربت قوي، فهو لدرجة ان انا ايه يعني ما المسألة ايه مسألة. عشان كده كثير جدا من الصحابة اللي درجة الايمان لما بتوصل مرحلة معينة الانسان بيبقى يعني ايه وضعه يعني حقائق الأشياء مختلفة. الصحابي اللي قاعد يقرأ القرآن حتى تنزلت الملائكة قالوا النبي قال له لو أنت استمرت في القراءة اللي أحسن يصبح الصبح والناس ترى الملائكة رأي العين في شارع المدينة. إيه اللي حاصل؟ إنه الرجل يتحمل ده والناس المجتمع نفسه يتحمل ده، يتحمل أنه يراهم وهم يروه بتاع. في كثير من الصحابة بل يروى عن عثمان بن عفان وكثير من الصحابة المشروع عنهم الحياء، كان الرجل إذا قام من مغتسله يعني هو بيستحم، فواحد قاعد عايز يتحمى تجرد لازم يتعرى عشان يستحم، فكان هو قاعد عايز يقوم ياخد حاجة فيتبادر الحاجة قبل ما يقوم يمسكها ويلف بيها نفسه، فيقول حياء من الله لا ده انت هتتعب قوي كده ليه ده؟ ده لانه ايه فكرة المراقبة لو زادت عن حد معين عند حد معين هيتعب، هو نفسه هيتعب او هيسلك سلوك غير اللي بيسلكه عامة الناس. ايه السبب؟ ان هو حقائق الاشياء حقائق الاشياء قريبه قوي منه، فشايف ده ايه وشايف ده ايه وشايف ده ايه، فشايفه غير اللي انت ايه، فحتى حالته النفسيه هتختلف بل تداويه هيختلف، فكل واحد ايه ودرجته. ممكن نتوقف عند المره الجايه نبدا الكلام من علم نفس علم نفس الشذوذ او علم نفس المرض، يعني علم نفس الفسيولوجي لحد عايز يعمل يقرا مدخل. طبعا هو ما بحبش المؤلف بس يعني هو مرجع ممتاز جدا كمدخل علم نفس الفسيولوجي دكتور احمد عكاشه طبعه الانجلو. في علم نفس يعني الايمان والكفر مثلا يعني الحد زي ما بيسموه اي طبعا في ابحاث كثيره جدا معموله في علم نفس الديانه. ليه الناس بتتدين؟ الحاله الديانيه ايه تعريفها من الناحيه السيكولوجيه؟ لان الحاله الديانيه مش لهاش تعريف واحد، يعني حاله التحبب لدرجه العباده دي حاله قد يجدها الانسان وهو بيصلي. يعني في بحث كده الحاله الايمانيه مش الايمانيه هي الحاله الشعوريه او الوجدانيه او الانفعاليه اللي تسجلت في اجهزه المسح الدماغي عند ناس وهي بتصلي في دور العبادات في اديان مختلفه، هي نفس الاشارات اللي تسجلت وهم بيخشوا محلات ماركات عالميه. مش كده صلى الله على محمد قال هلك عبد الدرهم هلك عبد الدينار هلك عبد القطيفة هلك عبد الخميصة سمع عبد. ايه السبب؟ ان حالة التأله الشديد جدا لشيء. عشان كده لما واحد بيقول لواحد انا بحبك او انا بعبدك هو قد يكون المعنى فعلا يعني قلبه ممتلئ بدرجة ان هو بيتوجه بكل معاني الحب والخشوع والخضوع وكذا فعلا لده للكائن ده سواء بنت الولد او ولد البنت. وفكرة الاهتمام بالشيء، واحد رايح جاي بتاع المال التجارة الاقتصاد فهو وكأنه عبد للشيء فهو من الناحية السيكولوجية هما بيقولوا ايه احنا مش قادرين نحرر اللي احنا بنسميه مفهوم الاخلاص. انت صليت قدامي اعرف انت مخلص ولا منين. المعنى ده خارج نطاق السيكولوجي، لكن اقدر اقوله وانت بتصلي اسجل لك اشوف، وانت صايم اشوف لك. عشان كده في الكلام بيبقى ايه اغلبي من غير دخول في اللي احنا بنسميه النيه، بل هي من وجهه نظرنا كمسلمين ان هي لا تطلع على احد ولا تدعيها صاحب العمل نفسه يقول لك اصل انا كنت مخلص في السمكتين دول. هتعرفهم منين يا اخويا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم نستكمل اقسام علم النفس ونغطي العنوان اللي هو التأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه بما له وما عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.